صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، وقد مر الكلام فيما مضى على شرح ربع العبادات، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بالكلام عن شرح ربع المعاملات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو خدمة أو منفعة مباحة كمبر ذلك بمثل أحدهما على التأبين غير ربا وقبض، ينعقد بإيجاب وقبر بعده وقبله ومتراضيا عنه في مجلسه، فإن تشاغلا بما يقطعه بطل، وهي صيغة قولية وبمعاطاة وهي فعلية. واشترط التراضي منهما فلا يصح للمكره بلا حق، وإن يكون العاقل جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. طيب، قال: كتاب البيع، عرفه، قال: هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. ولو في الذمة يعني أن المبادلة قد تكون في الحال وقد تكون في الذمة، وهذا سيأتينا في بيع السلم، وهو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، فالمثمن واجب في الذمة. قال: أو منفعة مباحة. فسر المنفعة، قال: كممر دار بمثل، قال: كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا أو قرض. يقصد بمنفعة مرور الدار أن المرور هذا منفعته إن كانت مؤقتة فهذه إجارة. لو قال: أريد أن تبيعني مروري في أرضك لمدة شهر، ما دام حددت نعرف أنها إيش؟ إجارة. لكن لو أنه أطلق فهذا يسمى بيع، يسمى بيع منفعة. قال: كممر دار. قال: بمثل أحدهما، مبادلة مال بمال مثل أحدهما، قالوا: كأن تكون مال بمال أو مال بمنفعة، كل هذا يسمى بيع. يعني المال البيع لا يلزم أن يكون مال بمال، قد يكون مال بمنفعة وقد يكون مال بمال. قال: على التأبيد ليخرج الإجارة غير ربا وقرض. لماذا استثنى الربا والقرض؟ لأن الربا والقرض هي مبادلة لكنها لا تسمى بيع. أما الربا فلأنه لا يسمى بيعا لأنه محرم، الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: وقرض. والقرض أيضا ليس بيعا، لأن مقصود القرض هو الإرفاق والإحسان وليس المقصود المعاوضة والمنفعة المادية، ولهذا لا يجوز أخذ المقابل على القرض كما سيأتي. قال: ينعقد، يعني البيع، بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه. الأصل أن الإيجاب يتقدم القبول، كأن يقول: بعني هذا بعشرة، هذا الإيجاب الآن، فيقول: قبلت. الآن أيهم المتقدم؟ الإيجاب متقدم والقبول متأخر. ويجوز العكس، كأن يقول: بعتك بعشرة، فتقول: قبلت. كل هذا جائز أيضا. قال: ومتراخيا عنه في مجلسه. يجوز أن تقول: بعتك بعشرة، أو تقول له: بعني بعشرة، فلا يجيبك في الحال، يجيبك بعد ربع ساعة ويقول: قبلت، أن أبيعك بعشرة، ما دام في المجلس فلا حرج أن يكون الإجاب يتأخر عن القبول. قال: فإن اشتغل بما يقطعه بطل، والمراد بما يقطعه عرفا، يعني اشتغال الطويل. قال: وهي الصيغة القولية، هذا اللي مر معنا، يعني الإجابة والقبول صيغة قولية، ويجوز بالصيغة الفعلية تسمى المعاطاة، وأكثر بيوع الناس اليوم هي من هذا النوع، أكثر بيوع الناس هي من هذا النوع وهو المعاطاة. يأتي إنسان ويضع أغراضه في الجمعية عند المحاسب ولا يتكلم أحدهما، فهذا يقدم الثمن وذاك يقبله، وهذا أيضا جائز. ويشترط التراضي منهما. الآن سيتكلم عن شروط البيع. أول شرط قال التراضي، فلا يصح من مكره بغير حق، بغير حق ليخرج الإكراه بحق، كإكراه الحاكم على البيع، حاكم له أن يجبر الدائن المدين على أن يبيع متاعه أو رهنه ليستوفي منه الغرماء، هذا بيع لكنه بحق، مع أنه فيه إكراه، فيه إكراه لكن الإكراه هنا بحق، لكن لو كان بغير حق فلا يجوز. قال: وأن يكون العاقد جائز التصرف، مر معنى جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، حر مكلف، قلنا المكلف هو البالغ العاقل، يعني حر بالغ عاقل رشيد. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، ومن باب أولى المجنون. فهؤلاء لا يجوز تصرفهم بغير إذن الولي، لأن تصرفاتهم فيها إضرار إما بهم أو بغيرهم. لكن استثنى الفقهاء جواز تصرف الصغير في المال اليسير، يجوز أن يتصرف في اليسير ولو بغير إذن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القسد وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمسحف والميتة والسرجين النجسة والأذهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع من كويه أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسميه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعلمها من كان. طيب يكفي شو. نعم. قال: وأن تكون العين مباحة النفع، وأخرج من هذا المحرم، يعني بيع المحرمات لا تجوز. قالوا: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار. البغل والحمار هي نجسة العين، ومع ذلك جاز بيعها للحاجة، لهذا قال سيستثني الآن، يعني أشياء هي في الأصل محرمة لكن استثنيت من باب وجود النفع فيها. فالبغل والحمار منفعته ما هي؟ الركوب. ودودة القز منفعتها استخراج الحرير، وبزره أو بزره، البزر هو بيض دودة القز الذي يوجد فيه، والفيل لمنفعة الركوب، وسباع البهائم التي تصلح للصيد أيضا، سباع البهائم كالفهود والنمور إذا كانت تصلح للصيد، بمعنى أن تكون معلمة. قال: إلا الكلب، لأن الكلب جاء فيه حديث وهو النهي عن بيع الكلب أو ثمن الكلب. قال: والحشرات، الآن هذه مستثنات أيضا لا تجوز الحشرة لأنه لا منفعة فيها، لكن لو كانت الحشرات فيها منفعة قالوا يجوز، مثل ما يستخرج أحيانا منه أو بعض الحشرات يعني تستخدم لأجل الصيد الطيور مثلا، هذا لا إشكال فيها، أو أحيانا تستخدم لامتصاص الدم الفاسد طيب كالعلق، كل هذا أيضا مباحة النفع. والمصحف أيضا في المذهب أنه لا يجوز، لأن كلام الله ليس لا يقوم، اكتبوا وقيل يحرم بيعه للكافر دون المسلم، وهذا عند المتأخرين، يعني الحرمة إنما هي في بيعه للكافر. لأجل عدم إهانة المصحف، معنى ذلك أن بيع للمسلم يجوز. قال والميتة والسرجين النجس، السرجين هو السماد النجس، كأنه يقول السرجين الطاهر يجوز استعماله كما يستخدم اليوم في حرث الأرض وزرعها، والسرجين النجس وفضلات الحيوانات غير مأكولة اللحم. قال والأدهان النجسة ولا المتنجسة، الأدهان النجسة قالوا مثل شحم الميتة إذا أذيب هذا نجس، ولا المتنجسة يعني ما أصله طاهر لكن وقعت فيه نجاسة نجسته، كلها أيضا تحرم. إذن الدهن النجس والمتنجس يقصد الذي أصله طاهر وقعت فيه النجاسة. قال ويجوز الاستصباح بها، الاستصباح يعني استخدامها في الإنارة، يجوز الزيوت قديما كانت توضع فيها فتيلة ويكون وقودها هي هذه الأدهان التي تكون من شحم الميتة تستمر مدة طويلة، يقول يجوز استخدامها إلا في المسجد تكريما للمسجد من إدخال النجس إليها، فاستخدامها في البيوت وفي الطرق لا حرج. قال وأن يكون يعني البيع من مالك لا بد أن يكون مملوكا أو مأذونا له فيه، قال أو من يقوم مقامه كالوكيل وولي اليتيم وناظر الوقف، كل هؤلاء وكلاء عن المالك. قال فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، إذا اشترى بعين مال غيره يعني بغير إذنه لا يصح، لا يجوز أن يتصرف الإنسان في شراء من مال الغير، كان يقول والله أبيعك سيارة فلان أو أشتري وأعطيك من مال فلان، كل هذا لا يصح لأنه غير مأذون له. وجوز الصورة، المؤلف جوز صورة بيع الفضولي، قال وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسميه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. الآن يقول العلماء إذا اشترى بعين مال الإنسان، الآن تصرفات الإنسان عن الغير، إذا اشترى بعين مال الإنسان يعني يقول اشتري بمال فلان أعطيك ماله لا يجوز، لكن لو اشترى له في الذمة فإنه يجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون شراء كما قال هنا أن يشترى له، بمعنى لا يجوز أن يبيع مال غيره لكن يجوز أن يشتري لغيره. اثنين أن يكون الشراء في الذمة، ثلاثة أن لا يسمي المشتري في العقد، يعني هو اشترى لفلان لكن لم يسميه لكن هو في قلبه أنه اشترى للسعود مثلا يقول لا يسميه في العقد، ولهذا قال فإن اشترى وصح له بالإصح له بالإجازة، يعني بعد الشروط هذه أجازه الذي اشترى له يجوز ولا يجوز؟ يجوز بالشروط الثلاثة. قال ولزم المشتري بعدمها، اكتبوا بعدم الإجازة، يعني إذا ما أجاز قال أنا ما أذنت لك تشتري لي في الذمة، تكون لمن إذن الآن؟ لهذا الذي تصرف تصرفا فضوليا إذا قال ولزم المشتري بعدمها ملكا، يعني يقع الشراء له ويكون لازما له، أما الذي اشتري له ما دام أنه لم يجزه فلا يقع له شيء، ما يطالب لا بثمن ولا بغيره. تفضل الشيخ. ولا يباع. قال رحمه الله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنها كأرض الشام ومصر والعراق، بل تؤجر. ولا يصح بيع ناقع البئر ولا ما يموت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آكل، وأن يكون مقدورا على تسليمه. فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء، ولا مقصوم من غير واصله وقادر على أخذه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. نعم. قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر. هذه المساكن التي قصدها المؤلف كما نعلم أنها فتحت عنوة وأوقفها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على المسلمين جميعا، ولهذا قال لا يجوز بيعها، واستثنوا منها عدة صور. الصورة الأولى قالوا ما أقطعه الإمام لمصلحة، إذا كان الإمام أقطع جزءا من هذه الأراضي لمصلحة فلا حرج، وهذا هو المعمول به اليوم، يعني تتابع بيع مثل هذه الأراضي بإقطاع الإمام لهم، يعني هي في الأصل لا يجوز بيعها، لكن إذا أقطع الإمام هذه الأراضي فإنه يجوز. ومنعوا من بيعها قالوا لأن فيها تضييق على المسلمين وإبعاد عن المقصود منها أن تبقى وقفا. ومثل هذه الأراضي أرض مكة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكة أو منى مناخ من سبق، يعني لا يجوز بيعها، خاص أرض المشاعر. وذا قال بل يؤجر، يعني البديل هو التأجير. ولا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر هو الماء الذي يكون في الآبار، هذه وهذا الماء ليس ملكا لأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلى والنار، ومنها الماء. ومثله قال: ولا ما ينبت في أرضه من كلى وشوك. الآن قد يكون بعض الناس عنده أرض يزرعها، لكن في جزء من الأرض هناك يعني نبات ينبت بدون جهد من صاحبه، وشوك مثلا ينبت، يقول لا يجوز بيعه. طيب هذا الإنسان ينتفع به؟ نقول ينتفع به، له أن ينتفع به هذا المالك، لكن ليس له أن يبيعه، لأن هذا كما ذكرنا في الحديث السابق الناس شركاء في ثلاثة. طيب معنى ذلك هل يجوز لأحد أن ينتفع به داخل سور هذا الإنسان؟ الجواب لا، يسميه العلماء هذا ملك اختصاص، ملك اختصاص له أن ينتفع به، لكن ليس له أن يبيعه، لأنه ليس مملوكا له. قال: ويملكه آخذه، يعني هذا الشوك يملكه من أخذه، سواء كان صاحب الأرض أو غير صاحب الأرض. طيب، وأن يكون مقدورا على تسليمه، أيضا من شروط البيع أن يكون مقدور على تسليمه. فلا يصح بيع آبق العبد الشارد، لأنه قد يعثر عليه وقد لا يعثر عليه، وشارد وطير في الشارد يكون في حق الدواب، بعير مثلا شارد، والطير في الهواء، والسمك في الماء. ولا مغصوب من غير غاصبه، يعني كأنه يقول المغصوب يجوز أن يبيعه على غاصبه، لأنه مقدور عليه ولا عند الغاصب مقدور عليه؟ نعم مقدور عليه، هو في يده. قال: أو قادر على أخذه، اكتب من الغاصب، يعني واحد نتيقن أنه يستطيع أن يأخذه من الغاصب يجوز أن يباع عليه، مثلا يكون له سلطة قوة. وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، من شروط البيع أن يكون معلوم اللي هو المثمن المبيع، أن يكون معلوم برؤية أو صفة، يصف وصف دقيق، أبيعك سيارة موديلها 2015 لونها أبيض موديلها نوعها كذا، هذا يكون وصف دقيق، يشترطون في الوصف أن يكون وصفا يقطع به النزاع. إذا كان الوصف غير منضبط لا يكفي، أبيعك سيارة بيضاء وإيش السيارة هذه، لا يكفي. قال فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. يكفي سلما سيأتينا في أوصاف السلم، أن يكون معلوم الكيل والوزن والذرع والعدد وغير ذلك. نعم. قال ولا يباع حمر في بطن ولا دم في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ولون في تمره وصرف على طقم وفجل ونحوه قبل قلع ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعزه الشحم والحمل. نعم. قال لا يباع. الآن سيتكلم عن بيع ما زال في الشرط السابق، الآن سيتكلم عن بيع المجهول. لا يباع حمل في بطن، يقول أبيعك ما في بطن هذه الشاة، لا يجوز، لأن هذا قد يكون ذكر وأنثى وقد يكون واحد واثنين. ولبن في ضرع، يقول منفردين، منفردين يعني لو باع الشاة مع لبنها أو الشاة مع حملها يجوز، عندنا قاعدة تقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يقول ولا مسك في فأرته، المسك هو الوعاء الذي يكون فيه الطيب المعروف، في نوع من أنواع الغزلان سمى غزال المسك، هذه الفأرة، الفأرة اللي هي وعاء المسك هذا، يقول لا يجوز أن يباع مسك في فأرته لأنه مجهول، قد يكون فيه جرام وعشر جرام ويحصل نزاع إذا لم نعين ما هو الموجود فيه. يقول ولا نوى في تمر، لكن لو باع التمر مع النوى يجوز، باع الغزال مع الفأرة يجوز. وصوف على ظهر، يقول لأنه لا يجهل مقداره أو لا يعلم مقداره يجهل. وفجل ونحوه قبل قلعه، لأن لا يعلم ما هو موجود في باطن الأرض، كل هذه الصور فيها جهالة. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، يقول مثلا أي ثوب تضع يدك عليه هو لك بعشرة، ممكن يضع ثوب على يد على ثوب غالي وممكن يضع يد على ثوب رخيص، فهذا نوع من أنواع الجهالة. أو بيع المنابذة، أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بعشرة، ها قد يكون الثوب هذا ما يعلم كم قيمته، هذه صور من صور الجهالة. ولا عبد من عبيد، أو قال لها بيعك سيارة من سياراتي وعندها السيارة الغالية والرخيصة، يجوز هذا؟ لا يجوز. يقول ولا استثناؤه إلا معينا. طيب لو قال مثلا بعتك هذه السيارات إلا السيارة الفلانية، صار الآن مجهول ولا معلوم؟ معلوم، لأنه خلاص استثنى ما لا يريد بيعه وباعه ما يريد بيعه، يجوز هذا إلا معينا. يقول وإن استثنى من حيوان يؤكل، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، طبعا هذا حيوان بعد الذبح، يعني لو قال الآن صورة المسألة أن يبيع رأس الحيوان هذا أو جلد الحيوان أو طرف الحيوان اللي هي أظلافه، وهذه يجوز، يقول نعم يجوز إذا استثنى. لو قال مثلا أبيعك رأس هذا الحيوان بعد ذبحه يجوز، الحيوان معروف مو مجهول، أو أبيعك جلد هذا الحيوان أيضا معروف غير مجهول، لكن لو باعه رأس الحيوان هو حي يجوز؟ ها ما يجوز، لا يجوز. قال وعكسه الشحم والحمل. طيب عندكم أظن في بعض النسخ اللحم، ها إيه، لأن هذه أيضا مجهولة. يقول طيب إذا أقصد يعني كلامه في الحياة، لكن لو بعد الممات لا حرج. يقول ويصح بيع ما مأكوله في جوفه. الآن يا أخوان الرمان، الآن المأكول قشرة ولا المأكول داخله؟ داخله. طيب هل يجوز أن يباع؟ يقول نعم. قبل قليل قال ما يجوز أن يبيع المجهول، واضح، لكن هذه فيها جهالة ولا ما فيها؟ الرمان فيه جهالة، قال هنا البطيخ فيه جهالة، اكتبوا والبيض أيضا فيه جهالة، يقول يجوز. لماذا جوزوا؟ قال لوجود الحاجة، مثل هذه الأشياء لا تباع إلا إيش؟ لا تباع إلا مع قشرها، فلأجل الحاجة جوزوها. مع أن الآن البطيخ يباع بشرط السكين، ها؟ هذا ما كان معروف قديما، لكن كان موجود، موجود اليوم. إذا اشترى هذا نقول هذا أسلم، حتى يبعد عن وجود الجهالة فيما لو كان تالفا. وبيع الباقلاء، باقلاء حبوب تكون داخل قشرها، والحب المشتد في سنبله يجوز لأنها تبع لها. هذه الأشياء لا يمكن أن تباع إلا بهذه الصورة. طيب تفضل شيخ. قال رحمه الله: أن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برطبه أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع زيد وجهلاه، أو أحدهما لم يصح. نعم، يقول أن يكون الثمن معلوما أيضا من شروط البيع، مثل ما كان المخ المبيع معلوما الثمن معلوم. فإن باعه برقمه، رقمه يقصد أن يكون رقم غير معلوم مجهول، يعني كان يضع عليه رقم مثلا ويقول أنا أبيعك هذا الثوب بالرقم الموجود عليه وهو لا يدري كم الرقم، ها؟ هذا لا يجوز لأن فيه جهالة. يقول: أو بألف درهم من ذهبا وفضة، لا يصح لأن الذهب غير الفضة. أبيعك بألف درهم ذهب وفضة جميعا، يعني يقصد لا يصح، لأن ما ندري هل البيع هنا تم بالدراهم أو البيع تم بإيش؟ بالذهب. أو بما ينقطع به السعر، وهذا ما يعرف اليوم بالمزايدة، بالمزايدة. والمزايدة يقول العلماء يستثنى منها حالتين، يعني اللي هو بيع المزاد يستثنى منه حالتين. الحالة الأولى إذا انقطع السعر ورضي به، توقف السعر، كانوا يزايدون وصل عند 100 ورضي المشتري بالمئة ورضي البائع بالمئة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الآن استقر البيع بالرضا وليس بالذات المزايدة، فهذا لا حرج فيه. أما والله أبيعك بما ينقطع به السعر ولا يدرى كم ينقطع به، قد ينقطع بدينار أو بعشرة أو بمئة، وهذا فيه نوع من الجهالة. يقول: أو أبيعك بما باع زيد وجهلاه، أو أحدهما لم يصح. زيد بايع السلعة أمس، احنا ما ندري السلعة كم باعها، أبيعك بما باع به زيد، لا يجوز حتى يعلمه جميعا البايع والمشتري. إذا قال إن جهلاه أو جهله، لا بد أن يكونوا جميعا يعلمون. تفضل شيخ. أو باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح، وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه، أو باع معلوما ومدفولا يتعثر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعثر صح في المعلوم بالقسط، ولو باع مشاع بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بالرزق، وإن باع عبده وعبد غيره بغير ابنه أو عبد محرما أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بالرزق، والمشتري الخيار إن جهل الحال. نعم، الآن قال: إن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا، هذه مجموعة من الصور. يقول: إن باع ثوبا أو صبرة، الصبرة هي الكومة من الطعام، أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم، يعني صورة المسألة كومة الطعام كلها مجتمعة، فيقول أغرف لك كل صاع لك مثلا تدفع مقابل درهم إلى انتهاء الصبرة، واضح الصورة؟ يقول هذا يجوز لأن هنا ما في جهالة في الصورة هذه. قال: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، من هنا يعني بعض الصبرة ولم يبيعها كلها، طيب بخلاف الصورة الأولى، الصورة الأولى باع الصبرة كلها جميعا، فكل قفيز بكذا أو كل صاع بكذا. أما في الصورة الثانية قالوا إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأنهم يتصورون المسألة هذه أن فيها صورة من الجهالة. أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه، هذه مسألة عندهم وهي استثناء من غير الجنس. لاحظوا الآن، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب، بعتك بمئة دينار درهم إلا دينارا، هل الدينار من الدرهم ولا مختلف؟ مختلف، يقول لا يجوز. أو عكسه، بعتك بمئة دينار إلا درهم، نفس الشيء أيضا لا يجوز، لأنهم يشترطون الاستثناء من ذات الجنس. وهذه مسألة أصولية، بعض العلماء يقول يجوز الاستثناء من غير الجنس، وله أدلة كثيرة في قوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس هم الملائكة ولا مختلف؟ مختلف، فاستثناه الله من غير جنسه. يعني ما نريد أن نطيل، لكن المذهب عندهم أنه لا يجوز الاستثناء من غير الجنس. يقول أو معلوما ومجهولا، هذه المسألة اكتبوا عندها مسألة تفريق الصفقة. إيش تفريق الصفقة؟ يعني أن يبيع معلوم ومجهول، أو مباح ومحرم في ذات الصفقة، ما هو الحل فيها؟ قال الصورة إن باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. ما ندري، باع معلوم ومجهول في نفس الصفقة، أبيعك سيارة من سياراتي وبيعك هذه السيارة، الآن وين المجهول والمعلوم؟ سيارة من سياراتي مجهولة وسيارتي هذه معلومة، يقول لم يصح مدام ما ميزت. فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. الآن إذا ما تعذر يقول صح بالمعلوم بقسطه، فنقيم نقول الصفقة كلها 10,000، هل نبطل الصفقة كلها ولا نصحح الصفقة في المعلوم؟ نصححها في المعلوم، هذا معنى قوله صح في المعلوم بقسطه، يعني بنصيبه. وإن باع مشاعا بينه وبين عبده بين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. هذا بيع المشاع، يعني المشاع يقصدون فيه أن يشترك اثنان في عبد أو أرض أو ما ينقسم عليه الثمن، يقول يصح في نصيبه. مثل لو قال أنا وأخي مشتركون مثلا في 20 كيس رز، مثلا أنا لي 10 ولي 10، هل يجوز أن أبيع الآن؟ بعتك 20 كلها، لكن أخي ما رضي أن يبيع نصيبه، يصح في الصفقة هذه البيع ولا ما يصح؟ يصح، لأنه يمكن قسمته، بيكون القسمة كم من 20؟ لي 10 وتعطيني مقابلها، والعشرة الأخرى تبقى مملوكة لصاحبها مدام أنه لم يرضى بالبيع. يقول وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في عبده وفي الخل بقسطه، نفس الصورة السابقة. ولمشتري الخيار إن جهل الحال. إيش مشتري الخيار؟ يعني أنا باعك خمر وخل، الخل مباح والخمر حرام، المشتري هذا لما اشترى هو كان يظن كله عصير أو كله خل، تبين له بعدين أن نصفه إيش؟ نصفه محرم خمر. لو قال المشتري هذا أنا بطلت، ما نقول له والله قبل قليل إيش المخرج اللي أعطناه إياه؟ صح في المباح بقسطه، صح يعني في الخل وحرم في الخمر، صح. الآن لو المشتري قال لا أنا بطلت، أنا الصفقة هاي كلها ما أريدها، أنا كنت أظن أن كنت أريدها كلها حتى أستفيد منها، ظنيتها كلها خل، له الخيار ولا ما له؟ نعم له الخيار، لا يجبر أن يشتري النصف المباح، انتبهتم؟ له الخيار، لو قال أنا كلها ما أريدها فلا يجبر عليها، هذا معنى كلامه. تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى فصل: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد نهائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود، ولا يصح بيع صير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنه، ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه، والمسلم في يده اجبر على ازاله ملكه، ولا تكفي مكاتبته. وان جمع بين بيع وكتابه او بيع وصف صح في غير الكتابه، والقصه العوض عليهما. نعم أكمل أكمل شيء. ويحرم بيعه ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعتك بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعتك بتسعة عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ومن باع يدويا بنسيئة واحتاط عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، بالعكس لم يجز، لا بالعكس لم يجز. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتري، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. نعم، يقول لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد نداءه الثاني. يقصد تلزمه يعني أن يكون ذكرا حرا مقيما، هؤلاء الذين يجوز أن يبيعوا بعد نداء الجمعة الثاني، لأن النداء الأول ليس هو النداء الذي أمر الإنسان بحضور الجمعة فيه. ويصح النكاح وسائر العقود، قال لأن النهي جاء في البيع خاصة، فجاز غير البيع. طيب لو باع مسافر لامرأة يوم الجمعة يجوز؟ يجوز، لأن لا هذا يلزمه الجمعة ولا تلك تلزمها الجمعة. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، وهذه حرمتها من باب سد الذرائع، سد الذريعة. فالشريعة كما تحرم المقاصد تحرم الوسائل المفضية لهذه المقاصد أيضا، ومنها قال بيع العصير. العصير مباح، لكن لو كان يتخذه خمرا لا يجوز. بيع السلاح في الفتنة، بيع الهاتف لمن يشاهد فيه الحرام، كل هذه الطرق سائل محرمة، هي في الأصل مباحة، لكن إذا تيقن الإنسان أنه سيستخدمها في حرام فلا يجوز. يقول ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. إذا لم يعتق عليه يعني كذوي الرحم، يعني لو باع عبد مسلم لكافر إذا كان قريبا له يعتق عليه، كان يبيعه لأبيه، فمثل هذا لو اشتراه عتق عليه وجوبا، لأن لا يصح أن يملك الإنسان والده. قال وإن أسلم في يده، أسلم يعني عبد كافر عند كافر الآن، ها أسلم في يده، أجبر الكافر على إيش؟ على إزالة ملكه عنه. ها واضح الصورة؟ يعني الآن عبد كافر اشترى كافر، وبعدين هذا العبد أسلم، عفوا الحر الكافر اشترى عبد كافر، فهذا العبد أسلم، وجب على من الآن؟ على المالك أن يزيل ملكه عنه. بأي صورة قالوا؟ قالوا بصورة إما أن يبيعه للمسلمين، أو أن يعتقه، أو أن يعتقه حتى يزيل الملك عنه. لماذا؟ لأن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول ولا تكفي مكاتبته، لو قال والله خلاص أنا أزيل ملكي لكن بالكتابة، نقول الكتابة عبودية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. يقول وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقصد العوض عليهما. إذا جمع بين بيع، يعني بيع في صورة العبد الآن، يعني باع عبده وكاتب ذلك العبد، يقول لا يصح أن يجمع بين الكتابة والبيع، أو بيع وصرف، يعني يبيع العبد، يقول مثلا صورته قال بيع وصرف صح في غير الكتابة، كان يقول بعتك، هذا مثلا بعتك 10 جرامات ذهب، هذا الآن صورة البيع. يقول وبديلها تعطيني سيارة بـ20 و20 درهم فضة، واضح الصورة هذه؟ الآن صورة بيع الذهب بالفضة، ما الذي يشترط فيها؟ يعني هذه الصورة قدمها كان الواجب أن تذكر في بعد باب الصرف، لأنه لا بد نفهم باب الصرف. على كل حال سيأتينا أنه لا يجوز أن يبيع جنس ربوي بجنس ربوي اشترك في العلة وإن اختلف إلا بالتقابض. يقول ويقصد العوض عليهما، هذه ستأتينا بالتفصيل إن شاء الله. يقول ويحرم بيعه على بيع أخيه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع المسلم على بيع أخيه. كان يقول لمن اشترى، الآن سيفسر بيع لبيع المسلم، يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. هذا التحريم لماذا حرمت الشريعة بيع لبيع المسلم؟ لأنه يفضي إلى إيش؟ إلى إغار الصدور والأحقاد. يقول مثل بعت السعود بعشرة، فيجي محمد يقول ترى أنا عندي مثلها بتسعة. طيب الآن من اللي سيحقد الآن؟ ها؟ لا أنا اللي بحقد، أنا اللي بعتك. أي نعم. أو يأتيني أنا بعد ما بعت بعشرة يقول لي ترى أنا أشتريها منك باثنى عشر. من اللي بيحقد هنا؟ ها؟ إيش فيكم يا جماعة؟ سعود المشتري. كل الصورتين ممنوعة. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول من اشترى سلعة بعشر أنا أعطيك مثلها بتسعة. وشراه على شرائه، كان يقول من باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. يعني البيع لبيع المسلم والشراء شراء المسلم مع كونه محرم إلا أن العقد أيضا يبطل. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة لم يجوز. يعني العبارة سيأتي أكثر من صورة. أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. طيب الآن فيها صورتين، باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة. يعني أنا بعتك الآن سلعة بألف دينار، انتبه وخال، بعتك بألف دينار، لما بعتك بألف دينار قلت وقت السداد أنا أريد بدلها 1200 ريال سعودي مثلا. المؤلف يقول لا يجوز في الصورة هذه. لماذا؟ لأن بيع الدينار بالريال يشترط فيه ماذا؟ التقابض. الصورة هنا فيها تقابض ولا نسيئة؟ نسيئة. شوفوا العبارة رجعوا لها، ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه، يعني طلب بديل ثمنه إيش؟ بما لا يباع به نسيئة، هذا لا يجوز. طيب إيش اللي يجوز؟ انتبهوا أخوان، لما جاء وقت السداد قلت أنا ما أبي 1000 دينار، 100 دينار، كان المبلغ كم كان؟ 1000 دينار. قلت أنا ما أبي 1000 دينار، أنا أريد مكانها سيارة، يجوز؟ يجوز. واضح الصورة؟ في الصورة الأولى لم نجوز. لماذا؟ ها، لأن الدينار والريال يشترط فيه التقابض، لكن الدينار بالسيارة لا يشترط. واضح أخوان؟ هذا الفرق بينهم. الصورة الثانية، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، هذه الصورة تسمى بيع العينة. بيع العينة وهي صورة محرمة لأن فيها حيلة على الربا. لاحظوا، اشترى شيئا نقدا بدون، اكتب بدون يعني أقل حتى تتضح العبارة. أنا بعت سعود سيارة مؤجلة، انتبه يا أخوان، 1000 ريال، 1000 دينار، وبعدين مؤجلة، بعدين جيت واشتريتها منه 500 دينار نقدا الآن. هذه صورة تحال على الربا. ليش تحال على الربا؟ لأن كما لو أقرضت 500 بـ1000 الآن. الصورة واضحة؟ طيب لو جيت لسعود قلت له البيع بـ1000، قال نعم، قلت طيب أنا أشتريها منك بـ1200، يجوز ولا ما يجوز؟ هذه ليست عينة. واضح يا إخوان؟ لذلك لاحظوا المؤلف قال بدون يعني كم؟ أقل. معنى لو اشترى بأكثر هذه لا تسمى، ها، لا تسمى عينة، يسمونها ذاك العلماء يسمون الصورة هذه عكس العينة، لأن العينة هي أن يشتري بأقل، لأن حتى تكون حيلة على القرض المحرم. بدل ما أعطيه 500 بـ1000 أقول لا أعطيك السيارة بألف واشتريها من كان بخمسمائة ويبقى ألف عليك في الذمة. واضح الصورة؟ وهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجع إلى دينكم. والعينة من كبار الذنوب لأن فيها حيلة على الربا، ومعروف في الشريعة التحايل على الحرام أشد جرما من فعل الحرام. بنو إسرائيل مسخهم الله قردة، ليس لأنهم أكلوا الربا، لكنهم لأجل أنهم تحايلوا على الحرام. طيب، قال: وإن اشتراه بغير جنسه، هذا اللي قلنا قبل شوي يعني بالعين، بالعين ها قبل قليل، أو بعد قبض ثمنه لا حرج، يعني بعد ما قبض الثمن ود واشترى هذه السلعة، هذه كلها صور جائزة. أو بعد تغير صفته، طيب اشترى بالبداية كانت السلعة على طحين وبعدين انقلب إلى أن يكون خبزا، أو اشترى مثلا شاتا ثم صار لحما، الآن تغيرت الصفة، لأن هذا كلها لأجل سد باب التحايل على الربا. يقول: أو من غير مشتريه، أنا بعت لسعود مؤجل وراح سعود باع لمحمد وجيت أنا وشريت من محمد السلعة هذه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا يحصل اليوم كثيرا. إذن المقصود هنا سد كل أبواب التحايل على العينة على الربا. الآن سيذكر كل هذه الصور جائزة. يقول: أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. طيب، لذلك قالوا: يجوز أن يبيع لأبيه ولو بأقل، لأن الابن يحابي والده في السعر، صح ولا لا؟ هذا المقصود يعني. تفضل يا شيخ، باب الشروط في البيع. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. الشروط في البيع غير شروط البيع، والفرق بينهما أن شروط البيع هي من وضع الشارع، والشروط في البيع هي من وضع المتعاقدين، هذا واحد. اثنين، أن شروط البيع لا يملك أحد إسقاطها، بينما شروط في البيع ها يملك أحد المتعاقدين إسقاطها لأن الحق له، هذه من الفروق. نعم، منها نعم. منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيصا أو مسلما أو خصيا أو مسلما والأمة ذكرا ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا أو كملان البعير إلى موضع معين أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيرا أو خياطة الثوب أو تفصيلا وإن جمع بين الشرطين بطل البيع. نعم، هم يرون أنه إذا باعه وجمع مع البيع شرط واحد يجوز، لكن لا يجمع أكثر من شرط. يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. مفهوم الحديث أنه يجوز شرط في البيع، ها؟ هذا مقصوده. نعم، طبعا شيخ الإسلام له رأي آخر، يقول: لا حرج إذا كان هناك مصلحة للمتعاقدين في وضع أكثر من شرط في البيع يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. ويقصد: وأما حديث لا شرطان في بيع يحمل على الشروط المحرمة، هذا تفسير رحمه الله، وهذا هو الراجح. نعم. ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. السلف هنا غير القرض، يقصد من السلف هنا السلم، لأن من أسماء بيع السلم السلف، فلا يصح أن نقول قرض هنا، لأن الكلام بعد قرض، لا يصح أن نقول كقرض وقرض. إذن هنا السلم هو المراد بالسلف. يقول له مثلا: أسلم لي وأقرضني جميعا، يقول: لا يجوز، لأن هذا عقدين في عقد واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وهذا اليوم مثاله الأجرة بالتملك، اليوم الإجارة بالتملك بعض العلماء يمنع منها، لأنهم يرون أنها عقدان في عقد واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. والصورة الجائزة في عقد الإجارة بالتملك أن ينفصل كل عقد على حدة، فيمضي عقد في أول المعاملة عقد إجارة، ثم إذا انتهى يكون هناك وعد بالبيع وليس بيع. يعني الوعد غير البيع، وعدا بالبيع أو وعدا بالهبة في آخر العقد إذا التزم بالسداد، فهذا ليس بيعا. أما ينص نص على العقد جميعا في البيع والإجارة جميعا فلا يجوز. نعم. وبيع وإجارة وصرف، يعني يجمع جميعا بين هذه العقود، كل هذا لا يصح. نعم. وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رد، أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده. يعني ما إذا شرط العقد لا يبطل العقد لكن يبطل الشرط. الآن هذه الصورة الثانية، فاسد لا يبطل العقد لكن فاسد يبطل الشرط، مثل حديث عائشة لما اشترط أهل بريرة الولاء قالوا نعتقك ويكون ولاء لنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يشترطون الشروط ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إنما الولاء لمن أعتق. فلم يبطل العقد لكن أبطل إيش؟ أبطل الشرط. هنا مسألة الآن يسأل عنها بعض الناس، في بعض الشركات ينصون على وجود غرامات التأخير في العقود، فبعض الناس يجوز لنفسه الدخول في هذا العقد بحجة أنه يعني أنه العقد صحيح والشرط باطل، وهذا الكلام قياسا على حديث بريرة لا يصح، لأن توقيع الإنسان على هذه العقود فيه إقرار بالربا صراحة لا يجوز. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك إسقاط الشرط المحرم، لكن هل أنت تملك اليوم إسقاط الشرط المحرم؟ لا. إذن فرق الصورتين، وذلك هذه العقود لا يجوز الدخول فيها أبدا إذا كان ينص على، حتى لو قال والله أنا ألتزم السداد، يقول هذا أمر ظني، وإقرارك على الشرط الربا في بداية العقد هذا لا يبرر لك ذلك. نعم. أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق، وبعتك على أن يقول إلا إذا شرط العتق. الآن لاحظوا، يقول بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق، لماذا؟ لأن هناك مصلحة في العتق، يعني فلو باعه واشترط عتقه يقول أبيعك لكن بشرط أن تعتقه. الأصل أنه لا يجوز أن يشترط على المشتري، لكن هذا الشرط استثناه المؤلف. لماذا استثناه؟ لمصلحة ماذا؟ مصلحة عتق هذا العبد، ولما في ذلك من مصلحة. نعم. وبعتك على أن تنفذني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا صح. نعم. وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، أو يقول للمبتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. يعني هم يرون هذا، سيأتينا في الرهن، أن هذا الشرط لا يصح في الرهن، يعني بعتك وأعطيك الرهن، وإن ما جئت بالرهن، ما جئت بالثمن، بيع الرهن. يقولون لا يجوز هذا. طيب من يستوفي حقه؟ يستوفي حقه عند الحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الرهن على صاحبه. صح ما سدد، لكن ما هو بكيفك أنت تروح تبيع، لأن في هذا إضرار بمن؟ بالمدين، لأن هذا قد يتعجل في البيع فيبيع بأقل من الثمن، صح ولا لا؟ هذا معنى قوله إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. نعم. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مذكور لم يطرأ، مثل بعضهم أنا أبيعك السيارة حديد سكراب، هل هذا تكفي لتبرأ بها ذمته؟ لا يكفي. طيب حتى لو قال قلنا لا يعلم، واجب أن الإنسان يخبر عما يعرف في هذه السلعة، حتى لو كان ما يعرف وفعلا ما يعرف فباع فبان فيها عيب، طيب حينئذ يجوز للمشتري الرد ولا لا؟ يجوز الرد بالعيب، سيأتينا في خيار العيب. إذن لا تبرأ، ما يقول والله أنك جهلي يبرئني من أن أرد السلع، أنك ترد السلع، لا، جهلك ما يكفي، جهلك يعفيك من الإثم لكن ما يعفيك من رد السلع. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، طبعا أسوأ من هذا إذا كان يعني هذا لا يلام، لكن السيء إذا كان يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات ضرره الخيار. باع بيت الفردوس على أنه 300 متر، وبعدين تبين أن البيت هذا مساحته 250 مثلا، يقول له الخيار، له الخيار بين أن يمسك ويأخذ الفرق وبين أن يفسخ البيع لأنه خالف الشرط. نعم. قال رحمه الله: باب الخيار، وهو أقسام الأول خيار المجلس. الخيار عفوا، الخيار تعريفه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، هذا معنى الخيار. والخيار من محاسن الشريعة لأن فيها دفع الضرر على المتعاقدين وإعطاء فرصة للتروي والاستشارة والاستخارة. نعم. والخيار أنواع. وهو أقسام. الأول خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح بمعنى والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين خيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن فيام أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع. الصورة الأولى خيار المجلس، والمجلس المقصود فيه مكان العقد. المجلس مو المقصود اجتماعهم في الأبدان، اليوم الاتصال في الهاتف مجلس، البيع بالهاتف مجلس، البيع عن طريق الانترنت مجلس، البيع في الديوانية مجلس، البيع في حراج السيارات مجلس. قال يثبت خيار المجلس في البيع والصلح بمعنى، أي بمعنى البيع. الصلح سيأتينا أن من الصلح ما كان في معنى البيع، نوع من أنواع الصلح. يقول: ولكل من المتبايعين الخيار. قال: كالإجارة والسلم والصرف، لأن هذه كلها من أنواع البيوع يعني. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. طيب، لو نفوا الخيار أو أسقطاه، قال أحدهما الآخر بعني، قال الثاني اشتريت بشرط لا خيار لنا جميعا، يجوز. هنا نقول لو جاءوا ولو كانوا في المجلس طلب أحدهما الرد، لا يحق له الرد لأنه أسقط الخيار. وقد يكون المسقط أحد الطرفين، ما هو كلهما، أبيعك بعشرة فقال قبلت بشرط أن لا خيار لك، فقال الثاني قبلت المشتري. الآن المشتري أسقط خياره، لكن أنا ما أسقط خياري، فأنا يجوز أن يرد والمشتري ليس له أن يرد. وذلك قال: وإن نفياه أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإن مضت مدته لزم البيع. المدة اللي هي التفرق يعني. نعم. الثاني خيار الشرط. نعم. يعني باقي العقود اللي لست في معنى البيع يعني، في ما فيها خيار، ما فيها خيار. نعم. الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولا طويلة، وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، ويثبت في البيع والصلح بمعنى والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسقطه، والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري، وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. نعم. الآن الخيار الثاني خيار الشرط، وخيار الشرط مرتبط بالمدة بالزمن. أبيعك على أن يكون لي الخيار مدة شهر أو شهرين أو سنة أو حتى أشتري بيتا مثلا. طيب، يقول: لا مانع منه إذا مضت مدته أو قطعاه بطل، يعني بتراضيهما، ويثبت في البيع والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة. الإجارة في الذمة مثل يقول له: استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب. يقول: يجوز خيار الشرط هذا، أو على مدة لا تلي العقد. طيب مثلا يقول استأجرت بيتك بعد سنة على أن يكون لي الخيار، يصح؟ يقول وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح كما مر قبل قليل، ولو وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. الشرط اللي بيننا إلى الغد، الغد متى يبدأ؟ أو قال بكرة إيش لحدة، لو قال له خيارنا إلى يوم الأحد، يوم الأحد. طيب يوم الأحد متى يبدأ؟ من فجر الأحد. لو قال الأحد مغرب الليلة، واضح؟ إذا قال يبدأ بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، حتى لو الآخر قال والله ما أنا ما أريد، يقول حتى لو ما أردت ما دام لي الخيار لي الحق في الرد. ولا يشترط في في في في الرد بالخيار الشرط وجود الطرف الثاني ما دام أن في الخيار كان في المدة. والملك مدة الخيارين، يكتب المجلس والشرط يعني للمشتري لأنها في يده، الملك عنده في المجلس والشرط اللي هو الكلام الخيارين السابقين. وله نماؤه المنفصل وكسبه للمشتري، يعني لو كان هذا مملوك مثلا فاشتراه وعمل، هذا العمل الأجرة اللي استحقها تكون من ملك المشتري. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع، ما يجوز وقت الخيار أن يبيع المشتري، المبيع يروح يبيع السيارة، ولا البائع يبيع، واضح إخوان؟ لأن ملكه عليه ملك ناقص. قال بغير وعوضه المعين فيهما بغير إذن الآخر، إذا لابد أن يستأذن الآخر، بغير تجربة المبيع. صورة الآن من الصور استثناها، يعني هو الآن لا يجوز أن يبيع المشتري كونها عنده في زمن الخيار، لكن يجوز يعطيها إنسان مثلا يجربها، واضح الصورة؟ يجرب المبيع هذا لعله بعد مدة الخيار له رغبة في الشراء مثلا. يقول إلا عتق المشتري، إذا جو الصورة في البيع الآن في زمن الخيار ما هي؟ عتق المشتري. لاحظوا سبحان الله الشريعة جاءت لتضيق دائرة إيش؟ الرق. وذلك جوزت صور هي في الأصل ممنوعة، لكن كل ذلك لأجل ماذا يا أخوان؟ لأجل تحرير أكبر قدر من الرقاب. شوفوا منها هذه الأحكام التي قرأناها ونقرأها. يقول وتصرف المشتري فسخ لخياره. طيب لماذا؟ لأن تصرفه دليل الرضا بهذا، هو الآن جعل لنفسه الخيار شهر وبعدين راح باع السلعة، الآن بيعه الآن يدل على ماذا؟ خاصة أنه ارتضى هذا المبيع فليس له الرد. ومن مات منهما بطل خياره، إذا الخيار يبطل، يبطل بالموت. نعم. الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. نعم، الخيار الثالث خيار الغبن، والغبن أن يبيع بأكثر من سعر مثله، قال بزيادة الناجش والمسترسل. الناجش معروف يعني أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، أنا جيت في ثلاثة متواطئين أن يرفعون قيمة السلعة، هذه هي سعرها 100 باعوها 200، جيت أنا وشريت 200، بعدين تبين لي أنهم متواطئون، هل لي الرد ولا لا؟ لي الرد لأن هذا خيار بالغبن. اشترط المؤلف أن يكون غبنا فاحشا، يعني لو كانت السلعة 100 شريتها 105 أو 110 هذا لا يعتبر غبنا فاحشا. طيب قال والمسترسل، المسترسل قالوا هو الذي لا يحسن المماكسة، احنا نسميه عندنا المكاسر، ما يعرف يكاسر، يجي يشتري اي سعر يلقاه قدامه بعدين يتبين ان السعر غبن فيه غبنا فاحشا، فهذا له الرد. نعم. الرابع خيار التدريس كتسويد شعر الجارية وتجعيده. وين الجارية الحين اللي تسود شعرها؟ موجودة، هذه أمثلة تذكر يعني بحسب ما كان معمولا عندهم اليوم. احنا نقول اليوم من أمثلة خيار التدليس من التدليس اليوم صبغ السيارة صبغ تجميلي مثلا، ها هذا كلها تبين أنها المراد بالتدليس هنا إخفاء العيب، إخفاء العيب أصله من الدلسة وهي الظلمة. نعم، يقول كتسويد شعر الجارية وتجعيدها وجمع ماء الرحى وإرساله عند أرضها. نعم، يعني جمع الماء في الرحى، ولما جاء يجرب هذا المشتري أطلق الرحى وشاف الماء متدفق، وهي أصلا يعني لو لم يكن الماء مجموع اللي يحرك الرحى ما صارت بهذه الصورة، بدليل أنه بعد فترة بيجربها يلقاها شنو بالكاد تتحرك. نعم، الخامس خيار العين وهو ما نقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. يعني هو يمثل صور العيوب، يعني هذا مريض قال يبول في الفراش كعبد، يقصد يعني الرقيق. نعم، فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرش وهو قسط ما بين قيمة بدل بولة بالفراش، ها نقول والله يخر سيارة خر زيت مثلا، ها مثلا، ها بديلة مثال يصلح يكون معاصر. يعني نعم، يعني كل حال أمثلة هم يعني في زمنهم معلومة. نعم، فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعين، يعني يخير الآن بين الإمساك بالأرش، الأرش التعوير يعني، أو بين رده وأخذ الثمن، له ذلك ما نجبر على شيء. طيب، طبعا التعويض كيف نقدره؟ واضح قيمة السلعة بدون عيب مع قيمتها بالعيب، فالفرق بينهم هو التعويض. تبين أن السيارة غيرها خربان شراها بألف، تصليح الجير بمية، كم إذا كم تصير قيمتها؟ 900، يعني يستحق أن يرجع لك كم؟ 100. نعم، وإن تلف المبيع أو اعتق العبد تعين الأرش وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره. تعين الأرش إذا اعتق العبد، ما يقول رده، قلنا لأن الشريعة حريصة أيضا على عتق العبيد، هذا أيضا من الصور. طيب، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كنار جير وبيض عام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرش، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عين متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا قبول. لكن لو اشترى طبق بيض وطلع فيها بيضتين فاسدتين والباقي البيض سليم، هل يرد؟ لا يرد، لأن قلنا يشترط أن يكون العيب عيبا مؤثرا في الثمن كثيرا، يعني البيضتين في طبق فيه 30 بيضة لا يؤثر. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. طيب، يصير ما يصير يكسر بيضة بيضة؟ إيش رأيكم؟ هنا في واحد مر عند واحد يبيع قماش خام يعني، فيقول له عاد شو اسمه هذا موجود أمامي يعني، فقال له القماش هذا يتعفس، تعرفون يتعفس يعني، فقال لا ما يتعفس، فمسك هذا صاحبنا المشتري القماش سوى شيء يبي يتأكد يعني. طبعا لما خلاها وإذا العرق طابع على الخام فقال البايع أنا بطلت ماني بايع يعني، صحيح ما يتعفس واحد بيسوي بالطريقة، لو إنه شنو يعني، ها هذا تكلف مبالغة يعني، ها بعض الناس عساك ما تبيعهم يعني. هنا السادس خيار في البيع لتخفيف الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضع. نعم، قال في خيار العيب، يقول خيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. دليل الرضا مثلا يعلم بالعيب ويسكت، واضح، لكن ما يعلم بالعيب فتبين بعد مدة له الخيار. يقول ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، ما يحتاج حكم القاضي ولا رضا البائع ولا حضور صاحبه، وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، لأن الأصل العدم، الأصل هو يعني براء الأصل صدق المشتري، وذلك بدأنا به. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. نعم، يعني يقبل قول من لا يحتمل إلا صدقه، فما يحتاج إلى يمينه، مثل تدل القرينة على أنه صادق فيما يقول. نعم. السادس خيار، يسمى خيار تخبير الثمن. الآن يا أخوان، بالنسبة للثمن ينقسم ثلاثة أقسام. عندنا بيع مرابحة، وهو أن يبيع بأكثر من الثمن، بأكثر من سعره يعني. وعندنا بيع وضيعة، وهو أن يبيع إيش؟ بأقل. وبيع التولية، وهو أن يبيع بمثل الثمن. لو قال لك الكتاب هذا بدينار، فأنا أريد أن أبيعه بدينار ونصف، إيش يسمى هذا؟ مرابحة. لو قال أريد أن أبيعه بنص دينار، وإن قال أريد أن أبيعه بدينار، هذا تولية، حتى نفهم العبارات. نعم، خيار في البيع. نعم، متى عيد العبارة شيخ؟ السادس. نعم، التولية، قلنا التولية بمثل الثمن، الوضيعة أقل والمرابح أكثر، هذا معنى قوله. نعم، خيار. السادس خيار في البيع تخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. نعم، لو قال لي ترى هذه السيارة أنا شاريها بألف وأنا أريد ربح، فبعته فباعني، قلت له طيب أعطيك 1100، واضح؟ أنا أريد ربح، قال بعت باعني بألف ومية، بعدين تبين لي أن الرجل كاذب، تبين لي أن شاري السيارة أصلا 800، واضح الصورة؟ الآن هل لي أن أرد المبيع هذا ولا ما لي؟ لي الرد. لماذا؟ بخيار ماذا؟ ترى ما في عيب ولا غبن هنا، الخيار بماذا؟ خيار تخبير الثمن، يعني الخلف الثمن، الكذب يعني. نعم، يقول فمتى بان أقل أو أكثر. نعم، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جمعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له، أو كالأصول حيلة. كالأصول والفروع يعني، يعني أن يبيع لأبيه بثمن أكثر أو أقل، أو كل هذا من باب التحايل، كل هذا يجوز فيه الرد بخيار خلف الثمن. نعم، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. نعم، فالمشتري الخيار بين الإمساك والرد. طيب، واضح. إن باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، بمعناه يعني هو أصلا شاري السيارة هذه مع سيارة ثانية، فقال قلنا له كم شريتها؟ قال والله شريتها ب5000. هو مو شاريها واحدة ب5000، شاري معاها سيارة ثانية، هذا كذب ولا صدق؟ كذب، لأن أنا لما قال لي خمسة رحت أعطيتها زيادة 200 دينار حتى اشتريها ب5200، لكن أنا لو أعلم أنها خمسة بسيارتين ما اشتريت بهذا السعر، واضح الصورة؟ قال باعها بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك، يصير هذا. نعم، باب التورية ترى باب واسع، يعني الواحد بيفتح الباب هذا نسأل العافية ما ينتهي، وذلك بعض الناس يظن أن هذا من الفطنة والذكاء، وهذا غير صحيح. والتورية العلماء لا يجوزونها إلا عند الضرورة، أما هذه الصور كلها من باب الحيل المحرمة. نعم، يقول مشتري له الخيار بين الإمساك والرد. نعم، وما يزال في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، يلحق برأس ماله ويخبر به. نعم، يلحق بالأصل. نعم، وإن كان ذلك بعد نزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. طيب، أكثر شيء السابع. السابع خيار الاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يهدف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسق إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، فإن كانت السلعة تاركة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول مشتري، وإذا فسق العقد فسق ظاهرا وباطنا، وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفي، وإن اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عينه صب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. يعني هذه المسألة، طبعا المسألة هذه في خيار إذا اختلف المؤلف رتب، يعني ما الذي يبنى على الخلاف، واضح العبارة، لكن قوله وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده، الآن المسألة هذه كلها ترى في وجود خلاف، أنا بعتك بألف سيارة لكن ترى ما وهم مختلفين الآن، فهنا في الحالة هذه قال أنا ما أسلم السيارة حتى يسلمني الثمن، وقال هذا أنا ما أسلم الثمن حتى يسلمني السيارة، هم أصلا ما يثقون ببعض، واضح الصورة. المؤلف يقول إيش الحل؟ قال الحل أنه نصب عدلا، يسميه الفقهاء العدل، العدل هو طرف خارجي الآن، لأن قال نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. طيب وإن كان دينا، نعم، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتري إن كان الثمن في المجلس، أجبر البائع على التسليم يعني إذا كان دينا حالا، نعم، وإن كان غائبا في البلد أجبر عليه، غائبا اكتب المشتري حتى تتضح العبارة، إن كان المشتري غائبا في البلد حجر عليه في المبيع، ما نسلم له حتى يحضر المال، نعم، وبقية ماله حتى يحضره، نعم، وإن كان غائبا بعيدا عنها المشتري معسرا فللبائع الفسق، نعم، إذا كان ما يمكن المبيع المشتري أن يأتي ولا أن يسلم الثمن حينئذ يجوز للبائع أن يفسخ، لكن ما دام أن المشتري بإمكان حضوره وبإمكان وجوده وبإمكان إحضار ماله ليس لك أن تفسخ البيع، وهذا يحصل لأن بعض الناس يطمع أحيانا يقول والله فلان تأخر علي وما جاء يعني أعطاني كلمة وإلى الآن ما أعطاني الثمن، فنقول تعال كم تأخر عليك، قال والله تأخر علي 3 ساعات، هو أصلا جاي تبيعه بأكثر فيبي له عذر حتى يخرج من هذه البيع، هذا لا يجوز، نعم. ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته، نعم، مثل ما قلنا الخيار خلف الصفة، إذا تغيرت الصفة جاز له الخيار، نعم. فصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، هذه مسألة القبض الآن يا أخوان، القبض ينقسم إلى قسمين: قبض مكيلات وقبض غير مكيلات. قبض المكيلات متعين، يعني لا يجوز أن يبيع الإنسان مكيلا حتى يقبضه، لأن النصوص كلها جاءت بهذا المعنى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الطعام حتى يستوفيه، يستوفيه يعني يقبضه، فإذا تلف الطعام هذا المكيل قبل أن يقبضه المشتري فمن ضمان من؟ ضمان البائع، ضمان البائع، لكن لو أن البائع مكن المشتري من القبض ولم يقبض وتلف يكون من ضمان من؟ من ضمان المشتري، هذا تمام العدل. تفضل يا شيخ. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولازم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، نعم، لا يجوز أن يبيعه حتى يقبضه، نعم، لأن الطعام يسرع عليه الفساد، وإن تلف قبله فمن ضمان بائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع أخيه فجاءت آفة فلا يحل له مال أخيه، وكما قال صلى الله عليه وسلم، نعم. وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين فسق وإلقاء ومطالبة مخلفه ببدله، لو قالت أنا اللي أتلف المال هذا حرق فلان أنا أخذ حقي منه، خلاص له الخيار، أو قال البائع لا والله رجع لي فلوسي، له الخيار، نعم. وما عداه يجوز ما عدا يعني غير المكيل، ما عدا غير المكيل يجوز التصرف. نعم يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، طبعا قبل قبضه لكن بعد ملكه، يعني ما يجوز أن يبيع شيء إلا إذا ملكه. نعم. وإن تلف فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عدل أو سيذكر صور القبض الآن، يعني صور القبض. نعم. وفي صبرة وما ينقل بنقله ومتناول، وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. طيب هذا القبض يعني حسب كل شيء على حدة، يعني صورة القبض يعني كل شيء مبيع. اليوم القبض حقيقة اليوم يختلف من مكان إلى آخر والأزمنة، يعني اليوم مثلا العقارات الفقهاء قديما يقول قبض العقار بتخليته إذا فضاه من السكان، لكن اليوم لو فضاه من السكان وما حوله في وزارة العدل هل يعتبر قبض هذا؟ لا. طيب هذا ما له علاقة، إذن هذا يرجع لحسب السيارات، ما هو صورة قبضها؟ تحويلها في المرور إلى غير ذلك، هذه كلها صور قبض. طيب الإقالة، والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بثمن بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. الإقالة طيب تعريفها فسخ العقد بين الطرفين برضاهما، فسخ العقد بين الطرفين برضاهما. قال وهي فسخ، فسخ يعني لا يترتب عليها آثار، تجوز قبل قبض المبيع، اكتبوا وبعده، حتى بعده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. تجوز قبل المبيع بمثل الثمن، معنى ذلك أنه لا يجوز أن يستقيله بأكثر من الثمن. أنا أقلتك السيارة بألف، قلت لي خلاص أنا برجعها، فأقول خلاص رجعها لكن بألف ومية، يجوز هذا؟ ما يجوز، لأن الإقالة هي ندم، ومثل هذا من قبيل الإحسان. قال ولا خيار فيها ولا شفعة، ما في إقالة فيها خيار، الخيار يكون في البيوع، لأن سمينا الإقالة فسخ ما سميناها بيع. وإذا قال والإقالة فسخ ولا خيار فيها ولا شفعة، لا يوجد في الإقالة خيار. طيب ولا يوجد فيها شفعة أيضا، ولا تنقل الحق إلى آخر أيضا، لا يصح الإقالة تكون في حق المستقيل نفسه. طيب باب الربا والصرف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الربا والصرف. طيب أظن مرت معانا قاعدة الربا تذكرون، بس من باب حتى نوضح المسألة، انتبهوا يا أخوان. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو لما ذكر الأصناف الربوية قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الآن العلماء استقرأوا طبعا في المذهب عندهم أن علة الربا علتان، الربا عندهم علتان، له علتان. العلة الأولى أي اللي هي إيش؟ المطعوم المكيل والموزون مع الطعم، يعني كل ما كان مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما فإنه يجري فيه الربا. المكيل، نعم المكيل المطعوم، والثاني الموزون أيضا. علة الذهب والفضة عندهم الوزن، فإذا كان موزونا فيجري فيه الربا. القاعدة تقول باختصار يعني حتى نوضح، عندنا ثلاث قواعد إذا حفظت تحفظ باب الربا. الآن إذا بيع، إذا اتفقت العلة، القاعدة الأولى إذا اتفقت العلة واتفق الجنس، واتفق الجنس اشترط فيها شرطان، ما هو الشرط؟ التقابض والتماثل التساوي، يعني إذا اتفقت العلة واتفق الجنس اشترط التقابض والتساوي. التماثل تساوي الشيء، التقابض والتساوي. مثاله: باع كيلو ذهب بكيلوين ذهب. الآن علة الذهب وزن وعلة الذهب وزن، صح؟ هذا وزن وهذا وزن. طيب، جنس واحد ولا مختلف؟ جنس واحد. إذن يشترط ماذا؟ أن يبيع كيلو بكيلو، ويشترط أيضا أن يكون في قبض الحال. واضح الصورة؟ إذن الآن اتفقت العلة واتفق الجنس، يشترط فيه التساوي ويشترط فيه التقابض. الثاني: إذا اتفقت العلة واختلف الجنس يشترط التقابض فقط. اتفقت العلة اتفقت العلة واختلف الجنس يشترط التقابض لا يشترط التساوي. صورتها، انتبهوا أخوان، الآن الذهب كيلو ذهب بخمسة كيلو فضة. الآن علة الذهب ما هي؟ الوزن. وعلة الفضة؟ إذن علة واحدة ولا لا؟ واحدة. هل هما جنسان ولا جنس واحد؟ جنسان. إذا ايش يشترط؟ يشترط التقابض لا يشترط التساوي. إذن يجوز أن يبيع كيلو ذهب بخمسة كيلو فضة، لكن بشرط ايش؟ التقابض في الحال. ومثلها اليوم 1000 دينار ب3000 دولار. الآن الدينار جنس والدولار جنس، علتهم واحدة ولا لا؟ علتهم واحدة، فاشترط ايش؟ التقابض. الثالث، القاعدة الثالثة: إذا اختلفت العلة، اختلفت العلة لا يشترط شيء، يعني لا تساوي ولا تقابض. باع ذهب برز، باع فضة بملح. ايش علة الملح؟ الكيل مع الطعم. وعلة الذهب؟ الوزن. هذا علتان مختلفتان ولا متشابهتان؟ مختلفتان، لا يشترط شيء، يجوز. وذاك اليوم في بعض البقالات تجي تشتري منها عيش وملح ورز، وتسدد آخر الشهر. ما حكم هذا؟ جائز، لأن هذه علة مختلفة، أنت ستدفع نقدا وستأخذ طعاما، فلا يشترط شيء هنا، فيجوز سواء صار يعني تأجيل أو كان الثمن في الحال. حتى نفهم بس، يعني الآن تفضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون في عهد جنسه، ويجب فيه الحلول والقرض. هذا الصورة الأولى الآن، بيع بجنسي يقصد علة واحدة، يعني يشترط فيه الحلول والقرض. نعم. لا يجوز التأجيل. الحلول مثل ما قلنا، إذا باعه لابد أن يكون التسليم في الحال، ولا يباع. نعم شيخ. نعم. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا. يعني ما يباع مكيل بموزون ولا موزون بمكيل، يقول أبيعه جزافا، لا يجوز، لأن مثل هذا يفضي إلى الربا. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب هنا أن يكون فيه تساويا بينهم. نعم. وإذا اختلف الجنس، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. نعم. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. الآن سيتكلم عن معنى الجنس. نعم. وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن. يعني التمر، التمر يا أخوان جنس، تمر جنس، وتحته إيش؟ تحته أنواع، يشمل البرحي، يشمل الخلاص، يشمل السكري، يشمل البرني، وغيرها من كلها تدخل تحت جنس التمر. فلا يجوز أن يبيع تمر بتمر ولو كانت أنواعها مختلفة ما دام جنسها واحد، إلا بماذا؟ إلا بالتقابض والتساوي. وذاك جاء عن بلال رضي الله عنه أنه باع تمرا رديئا صاعين بتمر جيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أوه عين الربا. طيب ثم دل على المخرج، ما هو المخرج؟ بيع الرديء هذا بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، الجنيب هو التمر الجيد. احنا نقول نفس الشيء، مبادلة الذهب بالذهب اليوم لا تجوز، لكن نقول للمرأة بيع الذهب القديم وخذي دنانير واشتري ذهبا جديدا، هذا المخرج. الشريعة سبحان الله إذا أغلقت باب فتحت أبواب. نعم. واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. أيوة، هذه مسألة، بيع اللحم بالحيوان لا يجوز من جنسه، يعني بيع لحم خروف حي بعشرة كيلو لحم غنم، يعني جنس واحد الآن، يقول لا يجوز أن يبيع اللحم بالحيوان. اكتبوا القول الثاني أنه إن قصد اللحم فلا يجوز، يعني لما شر الخروف كان قاصد إيش؟ اللحم، وإن قصد منفعة غير اللحم يجوز، مثل أن يريد إيش؟ لبنها، أو يريد مثلا إذا اشترى مثلا خلنا نقول بقر أراد مثلا حرثها أو إخراج الماء من الآبار، أو الإبل أراد ركوبها، إذا منفعة مستقلة عن اللحم قال شيخ الإسلام يجوز. لكن لو اشترى الخروف هذا هو يريد لحمة، شراه بلحم يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأنه لابد من ماذا الآن؟ لابد من التساوي، علة واحدة وجنس واحد، صح ولا لا؟ لابد من التساوي إذا قصد اللحم. لكن لو قصد شيء غير اللحم يجوز ولا يجوز؟ يجوز. طيب سؤال ثاني، بيع الحيوان بالحيوان، باع خروف بخروفين، أول الخروف هذا بذاته هل هو مكيل ولا معدود؟ معدود، إذن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هنا إذا باع حيوان بحيوان، هو كلام الآن بيع لحم بحيوان من نفس الجنس، نعم، ويصح بغير جنسه، نعم. ولا يجوز بيع حد، يعني باع يصح بغير جنسه، باع خروف بعشرة لحم إبل، واضح الصورة؟ هنا لا يشترط، يقول المؤلف لا يشترط، ولا يجوز. ولا يجوز بيع حد بنفيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه، لأن لابد لابد لابد يختلف، يعني لأن هذه كلها أصول واحدة، أصول واحدة، بيع الحب الدقيق بالسويق يعني قبل طحنه بالمطحون، كل هذا يختلف ما دام انه جنس واحد. طيب عندنا قاعدة تقول الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولا نيه مطبوخه وأصله بعصيره، أصله بعصيره مثل السمسم، قالوا بيع السمسم بعصير السمسم، وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استوي في النعومة، إذا فعلا متساوين، ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استوي في النشاف، وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. المهم دام فيه تساوي 100% نقول خلاص انتفت العلة. لكن لو عندنا يعني شك بأن ممكن أن يكون هناك فرق ولو يسير لا يجوز. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر في أول الأمر جوز عليه الصلاة والسلام، يعني صاع تمر بصاع رطب جوز، لكن لما انصرف الرجل ناداه قال تعال الرطب هذا ييبس إذا جف، يعني قال نعم، فقال صلى الله عليه وسلم فلا، واضح؟ لأن الآن صاع بصاع، لكن الرطب هذا في ماء، لو نشف صار تمر راح ينقص وما ينقص ينقص، فلما كان صاع راح يصير صاع إلا ربع، فصار فيها الآن جنسان متشابهان، إيش يشترط هنا؟ تساوي ولا تساوي هنا؟ نعم تفضل شيخ. نعم. لا بأجل السؤال. نعم. لا بس تفضل. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استوي في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استوي في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. نعم الآن هذه مسألة تسمى مد عجوة بدرهم. الآن يا أخوان درهم بدرهم شنو حكمه؟ شنو يشترط؟ طيب درهمين بدرهم إيش حكم بيع درهمين بدرهم؟ بيع ربا ربوي لا يجوز. واضح؟ هنا قالوا في من صور التحايل أن يبيع درهماني بدرهم لكن مع الدرهم هذا يحط بدله إيش؟ عجوة تمر. واضح الصورة؟ يعني كأنه جعل العجوة هذه بديلة للدرهم الثاني. هذه ممنوعة لا اللي هي مد عجوة بدرهم. طيب ما هو الواجب؟ قال الواجب التمييز أن يميز يبيع يبيع العجوة وحدها ثم يميز بينها فهذا أيضا مما يمنع. نعم. ولا تقوم بلا نوى بما فيه نوى ولا ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن مصوف بشاة ذات لبن مصوف وبرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللبن لأنه مكيل والصوف لأنه موزون عندهم يعني كل هذه من باب الصنع. وما لا عرف له اعتبر عرف في موضعه. يقولون الكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. إذا اختلفنا في الكيل الوزن نرجع إلى ما كان عليه معمولا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ما كان هناك عرف فقال اعتبر عرفه في موضعه يعني بحسب المكان الذي هو فيه. طيب ويحرم قال رحمه الله فصل ويحرم لمن نسيئت في بيع كل جنسين اتفقا في عله لما الفضل ليس احدهما نقدا كالمكينين والموزونين وان تفرقا قبل القبض بطل وان باع مكينا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء اللي ما يجوز نعم ما له وزن ولا كيل يقصد المعدودات يعني هذه قلنا لأنها ليست علتها ربوية. الكلام هذا كله يعني اللي شرحناه في المقدمة. نعم ولا يجوز بيع الدين. نعم جاء في حديث بيع الكالئ بالكالئ ومن صورة بيع الدين بالدين بيع السلم وعدم تعجيل الثمن. يعني أريد منك 100 سيارة بعد سنة صناعتها كذا لونها كذا ولا يعطيه مال ما يعطيه شيء الآن. واضح الصورة؟ الآن صار الدين بدين السيارة صار الدين والثمن صار دينا هذا لا يجوز بيع الدين بالدين محرم. فصل فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقض. نعم. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وإن وجدها منصوبة بطل ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. ويحرم الربا بين المسلم والحدي وبين المسلمين مطلقا. نعم هو طبعا يجيب على الحنفية ليجوزون بيع الربا بين المسلم والمحارب ويرون أنه جائز في دار الحرب وهذا طبعا غير صحيح فإن الله حرم الربا مطلقا ولم يفرق. نعم باب بيع الأصول. قال رحمه الله تعالى باب بيع الأصول والثمار إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخالية المدفونة دون ما فرد فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحب ودلو وبكرات وقفل وفروش ومفتاح وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غصنها وبناءها وإن كان فيها زرع كغب وشعير فلبائع تبقى وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع البائع وإن اشترط المشتري ذلك صح. طيب الآن بيع الأصول والثمار. الأصول يقصدون فيه العقار يعني الأصول يقصدون فيه العقار أو الشجر يعني ما أصله ثابت. طبعا هذا الباب في كثير من المسائل يرجع فيها للعرف. الآن لو باع بيتا يقول شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة. الخابية نحن نقول البالوعة هذه، دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. طيب يقصد المدفون، يعني لو كان مدفونا. طبعا هذه كلها عرف يعني. يقول منفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. يعني اليوم هل القفل هذا نقول والله ما يدخل مع البيت؟ في زمنهم كان الواحد إذا باع بيته أخذ القفل معه، ها، لأن يرون أنه مستقل عن البيت. لكن اليوم في عرفنا القفل مع الباب ولا لا؟ مع الباب. القفل مع الباب. المراوح الموجودة في السقف مع البيت ولا لا؟ مع البيت. طيب التكييف، ها، لا، شفتوا كيف؟ لا، العرف يقول ما هو معه، واضح يعني. هذه كلها لا تدخل. إذن هذا يعني هو يتكلم الآن عن ما يلحق مع هذه الدار. قلنا مرد ذلك إلى أعراف الناس، ما عده الناس تبع للبيت فإنه يلحق به، وما لا يعدونه فلا يلحق. أما إذا باع الأرض يقول ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، الغرس وما هو موجود في هذه الأرض، فإنه يدخل فيها. يقول حتى لو ما نص على ذلك، لو لم يقل، لو لم يتكلم. يقول وإن كان فيه زرع كبر وشعير فلبائع مبقا. إذا فيها زرع موجود يعني على بلغ الحصاد، فإن هذا يكون للبائع. وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري. الأصول ما يقول والله البائع هذه أخذها معي، مثل يلقط مرارا مثل قال الطماطم والبطاط وغيرها، كل هذه تلقط مرارا. فالأصول تكون لمن؟ للمشتري. ما يقول البائع والله أخذها معي أنا بعتك الأرض فقط، نقول حتى الأرض ويشمل غراسها. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. الآن ثمرة نضجت، هذه من حق من؟ البائع. لو قال المشتري ترى أنا أشتريها بكل ما فيها ووافق البائع، يجوز؟ يجوز، ويكون قال وإن اشترط المشتري ذلك صح. لكن الأصل يكون لمن؟ الأصل يكون البائع. لماذا؟ قال لأنه تعب فيها وبذل فيها وأنفق فيها، فمثل هذا لا يمنع. طيب الآن الفصل الأخير ونقف إن شاء الله ونكمل. نعم، مبقى يعني في الأرض، يعني ما هو موجود فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجباب نعم. الذي يشترطه مشتري. يعني هو باع وهذه الآن يعني نضجت، الآن تشقق الطلع يعني خلاص أوشكت الثمرة على النضوج، لكن تحتاج إلى وقت حتى إيش؟ حتى يجمعها. طيب هذا يكون لمن رحمك الله؟ لمن هذا المبقى؟ هذا يكون للبائع. حتى لو قال والله يحتاج لأسبوعين شهر حتى ألقط هذا، نقول ولو كان فإنه حق له لأنه تعب فيه، لكن قبل ذلك يكون للمشتري، يعني قبل أن يتشقق طلعه وقبل أن ينضج، فإن هذا يكون للمشتري. نعم. وكذلك الشجر والتوت والرمان وغيره. نعم. وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فالمشتري. واضح، يعني هذا كله للمشتري. إذا كان قبل النضج وقبل خروجه من ورد، الورد هو مكان الثمرة يعني. نعم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حقه، ولا رطبة وبقل ولا قداء ونحوه دون الأصل، إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة، والحصاد والنقاط على المشتري. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبق صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها، أو علية فأثمرت بطل، والكل للبائع. وإن بدا ما له صلاح في الثالث الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجزاء، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. نعم. وإن تلفت بآفة انتظر يعني قصده ممكن كثرة السقاية في الماء قد يتضرر الشجر، لكن هو مطالب بأن يسقي كونه بايع واتفق أن يبقى إلى الجذاذ مع المشتري، فالبايع مطالب بالسقاية، ما نقول المشتري يأتي كل يوم يسقي. نعم. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين الفسق والإمضاء ومطالبة المتلف. مرت معنا هذه قبل قليل. نعم. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. نعم، احنا قلنا ما يجوز أن يبيع الثمر قبل بدو الصلاح، لكن نفترض أن البستان هذا فيه 1000 شجرة، 250 شجرة أو 200 شجرة بدت صلاحها، فهل يجوز أن يبيع الباقي؟ نقول نعم، بدو صلاح بعض الثمرة صلاح للجميع، بشرط أن تكون الثمرة من نفس الشجر هذا، ما يموت تفاح مع عنب أو برتقال مع مشمش، ها؟ لابد أن يكون نفس الثمرة، وهذا من باب التسهيل، فصلاح بعض الثمرة صلاح للباقي، يعني يجوز أن يبيع الكل 1000 ولو لم يبدو كل الصلاح، هذا معنى قوله وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. أيضا يشترطون أن يكون قد زرع جميعا، انتبهوا أخوان، يعني أن قلنا 250 نضجت، لكن في غيرها أصلا لم يزرع إلا بعدها 6 شهور، هل يجوز يبيع هذا؟ لا يجوز. إذن لابد أن يتفق في زمان إيش؟ زمان الزرع، وأن يشترك أيضا في ذات الثمرة، هذا شرط مهم. نعم. طيب ما هو بدو الصلاح؟ سيشرحه. نعم. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أو تخضر حسب الثمرة. طيب يعني الآن في بعض الثمار ما هي لا تحمر ولا تصفر ومع ذلك تنضج، مثل الفوكاتو هذا تعرفونه. طيب متى يصفر ويحمر؟ ما راح يصفر ولا يحمر، سيبقى مخضر على طول. مثلا التفاح الأخضر، أمثلة كثيرة يعني. إذن هنا مقصود يحمر ويصفر باعتبار أكثر الثمر بهذا الصورة يعني. نعم. كذلك إذا تعمد يعني خلاص أكيد، ما دام هذا ما في اتفاق هنا. نعم. وفي العنب أن يتلوها كلوا، وفي بقية الثمن أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. هذا جاء في حديث من باع عبدا فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. يعني إذا باع عبد اشترى عبد وهو أصلا قصده من العبد المال الذي معه، طيب في هذه الحال على البايع أن يبين له أن العبد هذا ترى ماله كذا وعنده رصيد كذا، طيب شي خلي البايع يبيع ما دام عنده مال، ها؟ لا يصير، لا ما يحصل، هو يملك كله لكن شي خلي يبيعه، ها؟ ممكن يكون السعر المعروض عليه مغري، صح ولا لا؟ يعني السعر المعروض عليه أكيد يقين أنه أغلى من قيمة العبد وماله معه، صح ولا؟ يعني العبد عنده 10,000 والسعر المعروض 500,000، يبيع ويبيع أبوه يعني، ولا صح؟ ها؟ يمشي مدام تحت يده يمشي. نعم. طيب. والثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. اسمع، الفقهاء ما تركوا شيء الله يرحمهم، يقول الآن هذا العبد بعناه وعليه ثياب معتادة وثياب جمال، يعني لو جينا نبيعه كان لابس خاتم فضة ولابس بشت خوش عبد هذا ولابس سروال وفنيلة، الآن السروال وفنيلة لمن والبشت والخاتم لمن؟ شوفوا قال وثياب الجمال للبائع يعني المشتري يأخذ مع السروال وفنيلته بس، والبشت والخاتم يكون للبائع. قال وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري، يعني ما اعتاد لبسه يكون معه للمشتري. طيب اكتبوا. وقيل أن هذا مرده إلى العرف، هذا القول الثاني أن مرده إلى العرف، يعني ما يلحق به عرفا. وليظهر لي والله أعلم أن الخاتم يلحق به ولا لا، يعني يلحق به الخاتم ما ينفك عنه وإن كان ثيابي وإن كان من الجمال. طيب النعال اللي لابس العبد يروح لمن؟ ترى بالمناسبة الثياب لا تطلق على الثياب المعهودة بس، وذلك العلماء يريدون في كتاب الألبسة أحكام النعال وأحكام العمامة وأحكام الملابس والثياب وأحكام التختم، كلها يدخلونها لأن هذه داخلة في الثياب. نعم. ها يلا النعال لمن؟ إذا ما قلنا العرف الآن نبي نقول هل هو من الزينة ولا من العادة؟ طيب لو كان النعال هذا نوع فيتال، تعرفون فيتال نوع يبيعونه 60 دينار يمكن قيمته. طيب إذا نأخذ منه النعال البائع ويعطيه النعال، يعطيه النعال أبو دينار، ها إذا قلنا الجمال له فتتبع للبائع ويعطيه نعال رخيص، يعطيه نعال رخيص. طيب في باب الربا سؤال، ما حكم بيع كيلوين طنين ألمنيوم بعشرة طن حديد؟ أول شيء إيش علة، ما هي علة الألمنيوم؟ الوزن. وعلة الحديد الوزن، علتهم وحدة وجنساهما مختلف، ما الذي يشترط؟ التقابض، يعني تسلم شاحنتك وسلم شاحنتي، واضح هذه الصورة؟ ذاك المذهب عندهم لا يرون أن العلة الثمنية، العلة عندهم الوزن، العلة عندهم هي الوزن. باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبول بمجلس العقد، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة، أحدها انضباط صفاته، انضباط صفاته بمكيل ووزون ومذروع، وأما المعلول المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس، والأواني المختلفة للرؤوس والأوصاف كالقمار القمى والأسطال الضيقة للرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان، وكل مغشوش، وما يجمع أخلاقا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه. ويصح في الحيوان والثياب المنشوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجيل والسكنجبيل ونحوها. طيب هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال باب السلم، ويسمى أيضا باب السلف، وهذه التسمية عائدة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم وفي كيل معلوم إلى أجل معلوم، وفي رواية من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم. والسلم عرفه المؤلف قال عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض بمجلس العقد. وبعضهم يعبر أو يعرف تعريف مختصر فيقول السلم تعجيل الثمن وتأخير المثمن، تعجيل الثمن وتأخير المثمن. والسلم فيه فائدة للبائع والمشتري، أما فائدته للبائع فهو الحصول على النقد، وأما فائدته للمشتري فهو رخص الثمن، فإن الذي يشتري شيئا في الذمة لا شك أنه سيكون بأقل مما لو اشتراه حالا. قال عقد على موصوف في الذمة، إذن لا يصح أن يعقد أو يسلم في شيء معلوم، لأن مثل هذا بيع، وسيأتينا أنه لا يصح في عين. قال بثمن مقبوض، لابد أن يكون جميع الثمن مقبوض في مجلس العقد. ألفاظ السلم قال يصح بألفاظ البيع والسلم والسلف، لكن البيع إذا كان فيه تعجيل الثمن وتأخير المثمن ولو كان بصيغة البيع فيسمى سلما، لأن القاعدة عندنا أن العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. فلو قالوا أعطيك 1000 دينار الآن على أن تسلمني 20 هاتف مثلا بعد سنة، هذا سلم. وأمثلة هذا كثيرة في القاعدة، لو قال مثلا بعني سيارتك طيب ب100 دينار لمدة شهر، هذا ماذا نسميه؟ هذه إجارة، ولو سماها بيع. إذن الصورة هنا حتى لو كانت صيغة البيع لكنها تنصرف إلى الإجارة. قال أحدها انضباط الصفات، وهذا من أهم شروط السلم. عندنا قاعدة اكتبوها، كل ما أمكن ضبط وصفه جاز السلم فيه، كل ما أمكن ضبط وصفه جاز السلم فيه. إذن الشرط أن يكون إيش؟ أن ينضبط بالوصف، فلا يصح أن يسلم في شيء لا ينضبط وصفه. مثل بأمثلة هنا، انضباط الصفات بالمكيل والموزون والمذروع. أما المعدود المختلف المختلف كالفواكه، يقول أن مثل هذه لا يصح السلم فيها. طبعا هذا في زمنهم لما كانت الصناعة رديئة، كالقماقم والأسطال الضيقة. القمقم هو إناء، نوع من الآنية، يعني لا يمكن أن يضبط وصف أو صناعة قمقمين بوصف واحد، هذا قديما، لكن اليوم يمكن ولا لا؟ يمكن. إذن هذا قاعدتنا، كل ما أمكن ضبط وصفه جاز السلم فيه. فالأمثلة التي ذكرها المؤلف هي باعتبار زمنهم، هذه لا يمكن أن تضبط أوصافها، لكن اليوم كل هذه موصوفة مضبوطة الوصف يعني. ومثله كل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين، فلا يصح السلم فيها. يقول هذه أشياء لا تضبط. طيب، ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، يعني لو كان عندنا ثوب من قطن وكتان أو حرير، يقول يجوز ولو كانت من الثياب من مصنوعة من نوعين. صحيح أن فيها خلط، لكن الخلط هنا متميز يعني يمكن معرفته. وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكن جبين، بما يعني شيء كان عندهم نوع من أنواع الزيوت كانت تستخدم، والله أعلم. نعم. الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الإرداء ولا الأرض. شرط الأرض والأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزم أخذه. نعم. إذن يذكر الجنس والنوع، والنوع أو الجنس تحت أنواع، يعني ما يصح أن يقول أسلمك 100 صاع تمر ويسكت، لا بد يقول 100 صاع تمر إيش؟ تمر سكري، تمر برحي، تمر خلاصة، لا بد يذكر النوع أيضا. لماذا؟ حتى يقطع النزاع. هذه فائدة ذكر النوع والجنس، لقطع باب النزاع والخلاف عند التسليم. فلو جاءه بأجود مما ذكره في السلم وجب قبوله لأنه أنفع له. واضح يا اخوان؟ يعني والله قال له مثلا السكري اجود الانواع، جاب له تمر خلاص مثلا، فجاب له بعد ذلك عند التسليم واذا به ياتي بافضل من الخلاص، فانه يلزمه قبوله لانه جاء بافضل منه. نعم. الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او ذرع يعلم، او حتى عفوا قبل محله، يعني محل التسليم مثلا التمر يصنع مثلا في السعودية، ومكان التسليم مثلا في الكويت، وأنا رحت مثلا إلى مكان قريب عندي مخازني مثلا قريبة من مكان التسليم، فسلمني في ذلك المكان ودخلت مخازني، أنا انتفعت ولا لا؟ بدل ما أجيبها الكويت وأوديها مرة ثانية استفدت، واضح؟ إذن قال لو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. طيب، ثالثا ذكر قدره بكيل وزن وذرع، 100 صاع، 100 كيلو، 100 ذراع، 100 متر خام مثلا، 10 سيارات، المهم يحدد. تفضل. فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح. نعم، لأنه يختلف حتى لا يؤدي للنزاع. نعم. الرابع ذكر أجل معلوم لو وقع في الثمن فلا يصح حالا، ولا إلى الجذاذ والحصاد، ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. نعم، لابد من الأجل أيضا في الحديث، إلى أجل معلوم، تسلم بعد سنة، بعد 6 شهور، في شهر رمضان مثلا. نعم. الخامس أن يوجد ظالما في محله ومكان الوفاء إلى وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. نعم، أن يوجد غالبا في محله، يعني ما يقول والله أسلمك مثلا 100 صاع رطب في الشهر واحد في الشتاء، هذا ما يمكن وجوده في محله، لأن الرطب لا يكون له بالصيف عند الشداد الحر. طبعا بعضهم قالوا هذا في زمنهم، أيضا اليوم يجوز أن يسلم رطب في شهر واحد مع وجود اليوم التبريد، هذا بالإمكان ولا لا؟ يحصل هذا، إلا إذا والله قصد الرطب مثلا في بدايات نضجة، هذا أمر آخر. نعم. السادس أن يقدر الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. طبعا قبل ذلك عفوا قال إذا تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. والله جاب نصف الكمية وما جاب النصف، هو يخير بين فسخ العقد أو قبول النصف ورد الثمن بالنصف، والخيار له. نعم. السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. نعم. وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، وإن نعم. أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. نعم، يقول أن يقبض الثمن تاما، هذا الشروط السلم المهمة، لأنه إذا ما سلم الثمن جميعا في مجلس العقد صار من بيع الدين بالدين، مر معنا قبل قليل وقد نهى أن يسمع بيع الدين بالدين. يقول تاما معلوما قدره وصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه، يعني بطل فيما عدا ذلك. فإذا أقبض بعض الثمن فإنه يصح في بعض المثمن. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمن وقسط كل أجل. إيش معنى الكلام؟ يعني أنا اتفقت معك تسلمني 100 سيارة، في كل رأس حول تسلمني 10 سيارات، وأسلمك مقابل ذلك أن تسلم مقدما، وسلمك مثلا يعني 10,000 دينار، 10,000 دينار في كل رأس حول، تعطيني في الحول الذي بعده 10 سيارات. لاحظوا الآن أسلم في جنس إلى أجلين، الآن 100 سيارة قسمت على كم سنة على مثالنا؟ 10 سنوات، أجلين 3-4، يقصد أكثر من أجل. يقول أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمن وقسط كل أجل. الآن بين ولا ما بين؟ كل رأس حول أعطيك 10,000 دينار، تعطيني 10 سيارات، واضح الصورة؟ هذا لا إشكال فيه ما دام أنه حدد الجنس وحدد الأجل وحدد القسط، فلا إشكال في ذلك. السابع أن يسلم في الذمة، أي أن يسلم في الذمة، ما يصح يقول أبيعك السيارات اللي موجودة عند الشيخ مثلا. الأصل في السلم بيع موصوف في الذمة، يعني شيء لا وجود له الآن، شيء موصوف. نعم. لماذا منعوا من التسليم البيع المعين؟ لأن بيع المعين طيب يعتبر مجهول، لأن قد يتحصل وقد لا يتحصل. أعقد معك عقد وأروح للأخونة قال والله ماني بايع، واضحة كيف؟ إذن هنا أصبح البيع لاغي لأنه عين المبيع هنا. نعم أعد العبارة شيخ. أن يسلم في الذمة، أن يسلم في الذمة فلا يصح في عينه، ويجب الوفاء موضع العقد. لابد. نعم نعم. ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره، يعني يصح في غير موضع العقد، يعني يصح أن يعقد في غير موضع العقد، ما في حرج. أما حتى قلنا التسليم يجوز في غير موضع العقد إذا كان ما في ضرر. نعم. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه ولا يصح، قال حتى لا يؤدي كل هذا، ترى يا إخوان باب قطع النزاع، يعني أنا عقدت وياك في السفينة في البحر. طيب المقصود هنا لابد أن يحدد مكان التسليم، هل مكان التسليم سيكون في نفس المكان ولا في البر ولا في الكويت ولا في مصر ولا في السعودية، هذه كلها لابد تحدد حتى يقطع إيش كل وسيلة للنزاع. إذا قال بر أو بحر، طيب يعني ممكن هذا المشتري يقول لا، قال طيب خلاص أنا أسلمك، اتفقوا ولم يحددوا، وبعدين لما جاء يسلمه في الكويت قال لا أنا عقدت وياك في البحر، تروح تجيب لي إياه في البحر، هذا عاد ها يعني يبي عقده هذا، ها نتصور وجود هذا النوع، صح ولا لا؟ طيب. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، هذه الصور الآن لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، واضح لا يجوز. نعم. ولا هبة، يستدلون طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى في الحوالة لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، يعني لا يصرفه إلى غيره يعني لا يجوز أن يبيعه حتى يقبضه، إذا أقبضه باعه. ومثله الحوالة، الحوالة أيضا صرف إلى الغير تشمل نفس الحديث. والهبة، الهبة يقولون في الحوالة هل يجوز في السلم الهبة؟ يعني الآن لما جاء يسلم قال له إيش؟ قال له السلع اللي عندك السيارات اللي أنا عقدت وياك سلم تراها هبة لك، هذه الصورة جائزة. إذن عندنا في الهبة صورتان، يقول العلماء اكتبوا هبة على من هو عليه السلم يجوز، هبة على من هو عليه السلم يجوز أو تجوز، وعلى غير من هو عليه لا تجوز. الهبة على من عنده السلم يجوز أو تجوز، وعلى من غير من هو عليه لا تجوز. يعني أنا سلمت السيارات 10 سيارات سلمنيها بعد سنة، وبعدين لما جاء وقت التسليم قلت لها إيش تراها هبة لك، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، خلاص أنا أبرأته. لكن هبة على طرف آخر، يعني أهبه السلم هذا أقول والله أعطيه فلان هبة، المؤلف يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الحديث السابق ها اللي هو ذكرنا إيش، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، يصرفه إلى غيره يشمل البيع والحوالة والهبة، واضح كل هذه الصور صرفها إلى إيش؟ إلى غيره. طيب ليش جوزناها على من هو عليه؟ لأنه ما صرفها إلى غيره، هو صرفها له، واضح الصورة يا أخوان، صرفها إلى ذات ذات المتعاقد معه. فهذا هو دليلهم، دليل الحنابلة أنه لا يجوز أن يصرف إلى الغير. طيب طبعا كل الصور هذه شيخ الإسلام تيمية يرى أنها جائزة كلها، يقول يجوز الحوالة بالسلم والصرف إلى الغير والبيع قبل القبض، كل هذه جائزة عنده، يقول ما في شيء يمنع من ذلك. نعم. ولا الحوالة ولا نعم. نعم تفضل. ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به. باب القبض. نعم. ولا أخذ عوضه، مثال قال إذا جاء السداد ولم يسلم، الآن أعطيتك 1000 دينار تجيب لي 10 سيارات مثلا يعني، وجاء وقت السداد، طيب فالسلم لما جاء وقت السداد يقال له هذا المشتري قال لي هذا البايع أنا أعطيك مكان، أو عفوا البايع قال أنا أعطيك مكان 10 سيارات وأعطيك مقابلها 100 ثوب، واضح الصورة؟ المؤلف يقول لا يصح، لا بد أن يسلم ما أسلم فيه عليه. ولا يصح الرهن والكفيل به. طيب أي لا يصح الراهن والكفيل قصدهم بدين السلم، لأن هذا ليس قرضا، هذا بيع، الأصل فيه يقول أنه لا يصح الرهن ولا الكفالة به. نعم. باب القرض. اللي يظهر الله أعلم أنه ما في مانع، لأن يا أخوان الرهن والكفالة المقصود منها التوثقة، صح ولا؟ يعني ما المانع أن تأخذ رهنا؟ هذا الإنسان ممكن ما يسلمني وقت السداد، طيب ممكن أحتاج إلى كفيل يمكن لا يسلم، فالصحيح أنه لا مانع أن يأخذ رهنا أو كفالة، لأن السلم عقد بيع، وعقد البيع أصلا يجوز أخذ السلم، أخذ الرهن والكفالة فيه. نعم. باب القرض. القرض تعريفه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ليش ما قال يرد عينه؟ لأنه لا يلزم رد العين في القرض، المهم رد البدل. البدل هذا سيأتينا، إما أن يكون مثلي أو يكون قيمي، والفرق بينهم سيظهر. نعم. طبعا حكم القرض في الأصل أنه مباح لمن احتاج إليه، ومكروه لغير المحتاج إليه، ويحرم إذا كان يقترض من أجل التكثر. إذن عندنا ثلاث صور، الأصل فيه الجواز ويكره لغير حاجة، ويحرم إن كان تكثرا فقط، ما عنده حاجة إنما يأخذ فقط ليستزيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل ويستكثر. نعم. وهو مندوب. نعم. وهو مندوب. نعم. جاء في الحديث: من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثله صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا من تفريج الكرب. نعم. وما صح بينهم صح قرضه إلا بني آدم يقصدون حتى يخرجون قرض العبيد والإماء، تحديدا الأمة. قال إن ممكن يقترضها ويطأها ويردها، فيكون اجتمع فيها ماءه المني يعني، فلأجل هذا منعوا من قرض بني آدم، يقصدون الإماء يعني. نعم. ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه. نعم، يملك بقبضه مثل الهبة، القرض يملك بالقبض، لا يملك مجرد الوعد، إنما يملك بالقبض مثل ما مثل الهبة، فالهبة يجوز الرجوع فيها قبل القبض، والقرض يجوز الرجوع فيه قبل القبض، فلا يلزم رد عينه بل بدله. اكتبوا بل بدله، قلنا ما يلزم رد العين. يعني أخذت مني 1000 دينار، هل يلزم أنك ترد 1000 عينها نفسها الأموال المرقمة؟ لا، إذا المراد رد البدل. نعم. بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. أيوة، الآن أقرضني الآن، وبعد دقيقة أقرضني على أن يرد، أن أرد بعد سنة، وبعد دقيقة قال لي رجع لي فلوسي. واضح؟ الحنابل يقولون يلزمه يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. يقول حتى لو كان مؤجل، لكن يثبت في الذمة حالا، بمعنى لو طلبه الآن لا يقول له أنت ظالم. واضح يا أخوان؟ لأن المقرض أصلا محسن. واضح يا أخوان؟ هو محسن، فإذا لو طلبه حالا وجب رده ولو كان القرض مؤجلا. نعم. فإن رده المقترض لزم قبوله. نعم. وإن كانت لزمه. نعم، لازمه القبول اللي هو المقرض. لو قال تفضل أنت بيني وبينك سنة بس أنا أعطيك إياها الآن، قال لا أخذها منك بعد سنة، قل لا، يلزمك أن تقبل، لأن ما دام ثبت حالا وجب أن تقبض حالا كذلك. نعم. وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها. نعم، هذه الآن الكلام في الأموال التي لا نقول كاسدة، الأموال التي وقف التعامل بها، عطل التعامل بها، مثل منعها السلطان، يقول له القيمة وقت القرض، اكتب وقيل وقت وقف التعامل بها، هو الراجح، ما هو وقت القرض، إنما وقت، لأن هذا هو الزمن الذي أوقف التعامل بها. نعم. ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. انتبه يا أخوان، المثلي عندهم في المذهب هو المكيل والموزون، والقيمي هو المعدود والمذروع. المثلي ما هو؟ المكيل والموزون، مثله يعني لا يمكن أن يختلف. أما القيمي عندهم فهو المعدود والمذروع، فلو قلت لكم السيارات قيمي ولا مثلي؟ لو أقرضه سيارة على المذهب قيمي، يرد قيمتها ما يرد السيارة، لأن السيارات لا تتشابه. نتكلم عن سيارات الآن في الصورة هذه، سيارات مستعملة، واحدة ماشية 1000 واحدة ماشية 20000، هل هي متشابهة؟ لا يمكن. واضح إخوان؟ طبعا الصحيح والله أعلم أن القيمي اليوم، عرفت، القيمي اليوم يصلح أن يكون مثلي، أليس كذلك؟ يعني اليوم الصناعات متقنة، ممكن لو أقرضته مثلا هذا الإنسان يعني سيارة بنوع معين ممكن أجد نفسها تماما، صح ولا لا؟ يعني لا تختلف، الصناعات منضبطة اليوم، هذا كلامهم في زمنهم، كان لا يمكن تشابه يعني المعدودات أبدا، تختلف يعني الكراسي هذه اثنين لا يمكن يجيب نفس الصناعة، لكن اليوم ينضبط. نعم، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، إذا ما لقينا مثيل يرجع للقيمة. طيب، ويحرم كل شرط جر نفعا. نعم، كل شرط جر نفعا، سواء كان هذا الشرط ماد يعني مالا أو كان منفعة. لو قال له أقرضك 100 200، إيش حكمه؟ ربا. لو قال 100 أقرضك 100 وعلى أن تردها إيش؟ تردها 100 لكن بشرط أني أستعمل سيارتك أسبوع. واضح الصورة؟ أيضا لا يجوز، هذا ربا لأنه قرض جر نفع. هذا لفظ حديث لكنه ضعيف، لكن العمل عليه، الإجماع عليه، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لا يصح سندا لكنه قاعدة، هذه قاعدة من قواعد. نعم. ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا الآن حرم. كل شرط جر نفعا هذه قاعدة فقهية ولا ضابط فقهي؟ ما الفرق بين ضابط الفقهي والقاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية هي التي تمشي معنا في جميع الأبواب أو في أغلبها، والضابط الفقهي هو الذي يتكلم عن باب واحد من الأبواب. فلو قلت مثلا الأصل في المياه الطهارة، ضابط ولا قاعدة؟ ها يا إخوان، ها ليش قلت قاعدة؟ ضابط، هذا يتكلم باب المياه، واضح يا إخوان؟ هذا في باب المياه. لا وصية لوارث، ضابط في باب المواريث في الوصية. لكن لو قلت لكم مثلا لا ضرر ولا ضرار، قاعدة، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة تمشي في كل أبواب، في الطهارة والصلاة والحج والصيام وإلى غير ذلك. نعم. وإن بدأ به الآن صور لأمور ترتبت على القرض وهي ليست محرمة، مثالها، نعم، إن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجودا أو هدية بعد الوفاء جاز، يعني إذا أعطاه زيادة ولم يشترط في البداية فلا حرج، أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز. معنى ذلك أن الإهداء زمن القرض محرم لأنه منفع، وذلك كما تفعله بعض البنوك اليوم من إعطاء بعض المقترضين عندهم معاملات تورق، وفي زمن القرض يعطى هدية، بين فترة أخرى يدقون عليه تعال ربحت معانا كذا أو نحو ذلك، أو هو ربما كل هذا التعامل الأصل فيه المنع بين المقرض والمقترض زمن القرض. نعم. وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجد. أيوة. إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه للدين. نعم. الآن صورة جائزة في زمن القرض، يقول إذا كانت العادة جارية بينهم في الإقراض لا حرج، يعني جرت أن يهديه، أنا مثلا مسلم، الأخ محمد مسلفني وأنا أصلا قبل يقرضني بيني وبينه علاقة ممتدة، ففي هذا الزمن وكنت معتاد أني أكافئة قديما، أهديه أكافئة، وصادف أيضا في زمن الإقراض أني أهديته، في إشكال؟ يقول ما في إشكال، إذا كانت العادة جارية بالإهداء لا حرج. قال أو أراد أن يعطيه، انتبه يا أخوان، أنا أعطيه لكن أحتسبه من الدين، يعني محمد أقرضني 1000 دينار وفي زمن القرض أعطيته قلم يساوي 100 دينار وأنا أنوي أن 100 هذه من القرض الذي له علي، يجوز؟ يجوز، لأن هذا ليس زيادة على القرض، إنما هو جزء من القرض. واضح؟ قال إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. تفضل شيخ. وإن أقرضه أثماء فطالبه بها ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. نعم، إذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، يعني نفس الثمن طالب 1000 دينار قرضة وقالت سلمني يا مثلا بدل ما يكون الكويت سلمني يا في مصر أو تسلمني يا في السعودية، الأصل أنه يلزمه أن يعطي نفس الثمن. أما إذا كان القرض في شيء يثقل حمله، قرضي له غنم وقل جيب لي إياها في السعودية، واضح فيها ضرر ولا لا؟ فيها ضرر عليه. يقول وفيما لحمله مؤونة قيمة، مؤونة له قيمته، يعني ما يقول له ترى والله تجيب لي هالغنم، أقول له لا مالك الغنم عندي، لك عندي فقط قيمتها، كم قرضك الغنم كم كانت تساوي؟ 1000 دينار، تفضل 1000 دينار. لماذا يا أخوة؟ لو نقلتها سيكون نفس القيمة ولا أكثر؟ أكثر، يحتاج شاحنة وجمارك وتأمين سيارات، ها هو البنزين بالسعودية غالي الحين، طيب ما تسوى عليه القرض هذا، صح ولا لا؟ واضح الصورة؟ إذن في الحالة هذه نقول ليس له إلا القيمة، لأن هذا فيه إضرار بالمقترض. نعم، يقول إن لم تكن ببلد القرض أنقص. واضح؟ يعني ممكن الآن الغنم هذه، واضح، لو نقلتها أو سلمني إياها في ذلك المكان كل التكاليف اللي بيدفعها ما راح تنقص من قيمة الغنم، لأن القيمة في ذلك المكان، القيمة في ذلك المكان أغلى بكثير من قيمته هنا. واضح الصورة؟ فلا حرج في النقل إذا كان لا يتضرر. المهم هنا الضابط عدم إضرار المقترض. نعم، باب الرهن. نعم، لا يتصور، نتصور الصومال أكيد فيها قيمة وفيها كلفة ومؤونة، أكيد يعني مستحيل هذا. حتى لو أرخص لكن حملها يعني ممكن بالصومال وممكن يقتل في الطريق. ها المقصود هو أنه كان أنقص الفائدة معه. على كل حال قلنا ما دام ما يتضرر المقرض فإنه لا مانع، المقترض. طيب، باب الرهن. الرهن تعريفه يا أخوان توثيقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. توثيقة عين بدين، الموثق هو العين بسبب الدين. توثيقة عين بدين يمكن استيفاء منها أو من ثمنها. واضح؟ منها يعني ممكن العين نفسها تباع فيستوفى الدين، أو ممكن أو من ذات العين ممكن يستوفى الدين. واضح؟ الحين راح أتكلم بالأحكام بس بالتعريف تفهمونه، سيأتينا بعد قليل. نعم، تفضل. باب الرهن. نعم. باب الرهن يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده. نعم، يصح في كل عين يجوز بيعها، لأن الفائدة أصلا من الرهن ما هو بيعها بعد العجز عن الوفاء. إذا كانت لا تباع أصلا، فلو رهن كلبا يصح، رهن خمرا لا يصح لأنه لا يمكن بيعه. يقول ويصح مع الحق وبعده، يعني أنا الآن بيني وبينك معاملة وقلت لي رهن سيارة، هذا مع الحق. بيني وبينك معاملة وبعد سنة قلت لي أريد منك رهن، واضح، أيضا يجوز. إذن يجوز مع الحق ويجوز بعده بدين ثابت. لا بد أن يكون الدين ثابت، لأن الدين غير الثابت لا يصح الرهن به. نعم، يعني الدين غير مستقر، مثل ما قلنا مهر اللي تذكرون في باب الزكاة، مهر المرأة غير مدخول بها، هذه ديون غير ثابتة غير مستقرة. ويلزم في حق الراهن فقط. الراهن يا أخوان بس عشان نفهم العبارة، الراهن المراد فيه المدين، والمرتهن المراد فيه الدائن، عشان تفهمون العبارات. الآن العقود إما جائزة أو لازمة. ما هو العقد اللازم؟ قلنا تعريف اللازم هو الذي لا يحق فسخه إلا بإذن الآخر، مثل البيع. والعقد الجائز يجوز فسخه ولو لم يأذن الآخر. الآن أنا تسلفت من الأخ محمد وعطيته سيارتي رهن، طيب الآن أنا المدين وهو الدائن، الآن أنا في حقي يعتبر الرهن جائز ولا لازم؟ ها يا إخوان، لا لا لازم، يعني ما يحق لي أفسخ، واضح؟ إلا إذا أذن هو. لكن في حق محمد أنا رهنت عنده قال لي بتفضها سيارتك، هل يشترط إذني؟ لا يشترط إذني، واضح يا إخوان؟ لأنه هو صاحب الحق، واضح كيف؟ إذن هو جائز في حق الدائن اللي هو المرتهن، ولازم في حق المدين الذي هو الراهن. هذا معنى قوله ويلزم في حق الراهن فقط. ما أجي أقول والله عطني سيارتي أنا محتاجة، أقول مو بكيفك، واضح كيف؟ يقول يلزم ويصح. نعم. ويصح رهن المشاعر، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدوء صلاحهما بدون شرط القطع. نعم، يصح رهن المشاع لأن له قيمة، المشاع يباع ويؤخذ ثمنه. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. طيب، مثال، قال البائع لو باع سيارة فيقول للمشتري أعطني ثمنها، فيقول غدا، يقول له مثلا غدا أعطيك ثمنها في الغد، فهذه لا حرج فيها، لأن السيارة تذكرون في باب الربا قلنا يجوز إذا كان زمن السداد يسدد بغير إيش؟ أثمان اللي هي الذهب والفضة، فهذا لا حرج فيه. قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. تذكرون قمنا في البيع لا يجوز البيع قبل بدو الصلاح، صح؟ طيب، هل يجوز الرهن قبل بدو الصلاح؟ نعم يجوز، واضح؟ إلا تذكرون لما قلنا البيع قبل بدو الصلاح يجوز في حالة واحدة إذا اشترط القطع في الحال. طيب، إيش يستفيد هذا؟ يشتري تفاح قبل يبدو صلاحه، من اللي قال علف؟ ها، علف، صح، قلنا علف. إذن الآن عندنا، أنتم تعبتم شكلكم، خلنا نعيد، حكم بيع الثمر قبل بدو الصلاح لا يجوز، حكم بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع يجوز، قلنا قد يستخدمها علف للدواب، واضح الصورة؟ هنا المسألة نرجع لها، يقول ولا يجوز، ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمر والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، واضح الصورة؟ يعني لو قال أنا أرهن عندك الثمر هذا ولم يبدو صلاحه يجوز، لأن الرهن يا أخوان المقصود فيه التوثقة وليس فيه التصرف في الحال، ها؟ فيقول خلاص خل هذه البساتين عندك إلى أن أسدد الدين، لا مانع. نعم. شو؟ ولا يلزم الرهن إلا بالخفض واستدامته شرطه، فإن أخرجه إلى الظالم باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه، ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانا. نعم، لا يلزم الرهن إلا بالقبض، هذا قلنا قبل قليل، الرهن والهبة والقرض لا تلزم إلا بالقبض، واستدامته شرط، لابد أن يكون الرهن دائما، يعني في يد الدائن، اللي احنا سميناها الدائن من هو؟ المرتهن. يقول فإن أخرجه إلى الراهن اللي هو المدين باختياره زال لزومه، مثل ما قلنا محمد قبل شوي تنازل رجع الرهن مرة ثانية باختياره، فإن رده إليه عاد لزومه إليه. انتبهوا الآن، أنا الآن قلنا في حقي لازم، صح؟ لما أعطيت محمد مالي أنا أرجع، لكن محمد زال الله خير قال لي بتفضل رجع الرهن لي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. بعدين محمد قال لا أنا برهن، إذن لازم أرجع له، فصار عاد اللزوم مرة ثانية الآن، واضح كيف؟ ما قلت ترى أنت برجع لي قبل، نقول هذا قبل، شوفوا عبارته، قال فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه، ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الرهن على صاحبه، الأصل أنه لا يجوز أن يتصرف إلا سيأتينا بعد قليل في المحلوب والمركوب لوجود النص الخاص، أما الرهن لا يجوز التصرف فيه، لكن قال إلا عتق الراهن استثنى، قلنا ما زلنا في مسألة أيضا حرص الشريعة على فك الرقاب، يقول إلا عتق الراهن، الراهن هو منه الحين في الصورة هذه؟ لا، من الراهن؟ المدين. شو المدين الحين نكاية في الدائن قال يبا ترى العبد اللي أعطتك يا رهن طيب تراه حر. المسكين أفلس من إيش؟ أفلس من الرهن. يقول هذا يجوز مع الإثم. إيش مع ليش إثم هنا؟ لأنه أضر بالمرتهن اللي هو الدائن. يقول وتؤخذ قي طيب ما عليه في مخرج لك يا شيخ محمد لا تخاف. طيب خذنا منك العبد لكن هذا ما هو معناه أن المديني بيفر الآن لأن هذا ممكن يفتح باب حيلة. يقول ويلزم قيمته مكانه يعني أنت صايدها يعني زين قل تعال يا حبيبي ها أنت حين فكيت العبد عطنا قيمة العبد الله يهينك وحطه عند محمد واضح كيف. وإذا قال وتؤخذ قيمته رهنا مكانه ونماء الرهن نعم شو. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به نعم ملحق به كل ما يترتب الرهن لا يغلق على صاحبه له غرمه وعليه غنمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه نعم نعم. ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرته صحيح مؤنته عليه لأن صاحبه المدين ما نقول والله انفق عليه يا محمد أنا اللي انفق عليه أنا صاحبه وكفنه لو مات العبد هذا الكفن على منه على صاحبه اللي هو المدين وأجرة مخزنه لو احتاج إلى مخزن مستودع كل هذا غنم تحتاج إلى مكان جاخور كل هذا على المدين نعم. وهو أمانة في يد المرتهن من هو المرتهن الدائن احفظوا هكذا عشان تحفظ مرتهن راهن إذا ما حفظتوها تضيع يعني. كان شيخنا من جبرين الله يرحمه في باب الوكالة يقول من الخطأ أن تكتب الموكل والموكل لأن عند عدم التشكيل تضيع فقال كان يقول يكتب الموكل والوكيل اختلف الرسم ولا ما اختلفوا اختلفوا هذا من باب التمييز. وهنا في الراهن والمرتهن سهل لكن الربط مع الدائن والمدين هي اللي تصعب فهي سهلة الراهن هو المدين والمرتهن هو الدائن نعم. وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه نعم. شيء من دينه واضح نعم. وإن تلف بعضه فباقيه رهن جميع الدين نعم عندنا الرهن 100 من الغنم ماتت 50 جه مرض بقي الباقي رهنا نعم. ولا ينفق بعضه مع بقاء بعض الدين نعم ما نقول والله الدين بما أن سدد النص طيب يقول الأصل أن الدين يبقى الرهن يبقى مع فك باقي الدين وهذا يحصل اليوم في بعض السيارات يكتبون السيارة مطلوبة للأقساط ها متى أحيانا لو بقي قسط واحد لا زال الختم موجود يمكن الآن شالوه لكن قديما كان موجود إلى آخر قسط متى يفك القيد هذا بعد دفع جميع الأقساط هذا معنى قول ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين ولو بقي قسط واحد نعم. وتجوز الزيادة فيه دون دينه نعم يجوز زيادة في الرهن أعطيت 100 من الغنم وبعدين قال لي الدائن اللي هو المرتهن أنا ما تكفيني 100 من الغنم الدين كثير أحتاج أكثر جيب لي 100 ثانية يقول يجوز لكن ما يجوز زيادة في الدين واضح الفرق قال يجوز الزيادة في الرهن ولا يجوز زيادة في الدين أو قال 100 من الغنم وعطني بعد سيارتك ماشي يجوز نعم. ليش لأن المقصود هنا زيادة توثقة زيادة توثقة نعم. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما فك في نصيبه من نصيبه نعم إذا رهن عند اثنين شيئا طيب الآن المقرضين أو الدائنين اثنين ليس واحد فوفى أحدهما يقول أو رهناه شيئا الآن هم رهنوه الآن الدائن واحد والمدين اثنين في الصورة الثانية فاستوفى من أحدهم من فك في نصيبه يعني بمعنى أنه ينفك في نصيب من سدد قيمته في حقه ويبقى في الباقي وإذا حل الدين وإذا حل الدين وامتنع من وفائه نعم. فإن كان الراهن أذن للمرتهن المدين يعني إن كان المدين أذن للدائن أو العدل من قلنا العدل الطرف الثالث قلنا قبل قليل نعم أكمل شيء أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين واضح نعم وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه واضح العبارة طيب فصل أخير فصل ويكون عند من اتفق عليه. الآن الرهن يكون عند من؟ قلنا الآن مسألة يا أخوان، الآن مسألة فيما إذا اختلف، قال الدائن أنا ما المدين، قال أنا ما أجعل عندك، والدائن قال تجعل عندي، اختلفوا، يكون عند من؟ يقول عند من اتفق عليه، طرف ثالث. وغالبا اليوم في الصورة هذه غالبا تكون الثالث هذا هو وزارة العدل، غالبا تكون وزارة العدل. نعم. فإن أذن، وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. نعم. الآن هذا العدل اللي وكلناه يقول إذا أذن له في البيع عند عدم السداد يبيع بنقد البلد، ما يبيع بعملة أخرى. نعم. وإن قبض الثمن فتلف. إن قبض الثمن اكتبوا العدل، يعني ما زلنا في العدل الحين، قبض الثمن وتلف في يده، فمن ضمان الراهن اللي هو المدين. ليش؟ لأن العدل هذا هاي إخوان الأصل أن يده يد أمانة، قدر الله إن سرق المال هذا بغير تفريط منه، جاء واحد واعتدى عليه وأخذ الفلوس منه، هو رايح يعطي المسكين، رايح يعطي الدائن، فاعتدي عليه وأخذ المال منه. الآن هو الآن يعني خائن ولا أمين؟ أمين، ما غير ما على شيء. طيب الدين هذا الآن الدائن بفلوسه يأخذه ممن؟ يأخذه المدين. لو قال والله هذا العدل خذاه، نقول حتى لو خذاه ويده يد أمانة وهو غير متسبب في هذا الذي حصل. أما والله العدل هذا حطه بالسيارة على الكشن ومار سوق مزدحم وفاتح باب السيارة بعد، كأنه يقول تعالوا سرقوه، هل نقول ما يضمن؟ لا يضمن. نعم. وإن ادعى، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن إلى الدائن ولا بينة. نعم. لو قال ترى أنا أعطيته الدائن، وقال الدائن لا ما أعطاني شيء، هنا في الحالة هذه يضمن العدل. لماذا؟ لأن في دفعه المال يحتاج إلى بينة، صح؟ ممكن يدعي. نعم. ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. نعم. لو كان المدين موجود لما سلمه خلاص، إذا ما في وجه للإنكار هنا، ها؟ يعني أنا قال أن سلمته وأنت تشاهد، في الحالة هذه ليس له أن ينكر. نعم. إذن إذا ما كان عنده بينة أنه سلم المال يحتاج إلى بينة، وإلا ضمن، لأنه مفرط، يعني مفترض أنت لما تسلم إما تأخذ ورقة، إما تحوله بحسابه، إما تجيب شهود، أي شيء يعني، أما بس تسلم وبس. نعم. وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. أيوه، هنا فاسد الشرط. تذكرون معنا المسألة مرت معنا قبل قليل، صح؟ ارجعوا ارجعوا ارجعوا لمسألة أول كتاب البيع، الشروط في البيع. باب الخيار، شفتوا باب الخيار؟ ها؟ باب الخيار قبله ثلاثة أسطر، أو يقول المرتهن، هذا مهم يا أخوان، ربط المسائل مع بعضها يعني جمعها. نعم. وصلتوا؟ أو يقول المرتهن، ها؟ إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع، مرت معانا هذه. نفس الشيء هنا. أي نعم، 200. أنا ترى مو كتاب نسختي غيركم، 202 سطر الرابع من تحت، 202. ارجع العبارة، أو يقول المرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. ليش قلنا لا يصح؟ ها، لأنه ليس له أن يبيعها، يعني يجبر صاحبه على البيع إلا بإذن الحاكم، لأنه ممكن يبيعها بأقل فيتضرر. نفس المسألة هنا، قال إن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين، ارجع للرهن، أو إن جاءه بحقي وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده، يعني لم يصح، يقصد الرهن باقي والشرط باطل. هذا مر معنا. ليش يا إخوان لم نجوز للبايع للدائن أن يبيع؟ لأنه ممكن يتعجل فيبيع بأقل، صح ولا لا؟ لأنه يبي مصلحته ويبي المال بأي طريقة، إن شاء الله هذا المدين يخسر ثلاث أرباع القيمة أو كل القيمة، وهذا ظلم وضرر به. طيب الآن عند الاختلاف، الاختلاف هنا له صورتان، اختلاف في قدر الدين واختلاف في قدر الرهن، الاختلاف في قدر الدين واختلاف في قدر الرهن. ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيا عصيرا لا خمرا. نعم. لأن الأصل الأصل نقبل كلامه لأن الأصل الأصل صدقه يعني. يقول يقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن. طبعا كل هذا فيما لا يوجد بينة. إذا وجدت البينة خلاص ما نحتاج أن نختلف هنا. يقول وفي الرد أيضا لأنه لابد من بينة. طيب وكونه عصيرا لا خمرا، قال أنا رهنت عند عصير ما رهنت خمر، وقال الدائن بل رهن خمرا نصدق المدين، لأن الأصل السلامة، الأصل السلامة. وإن أقر أنه ملك غيره. أيوة انتبهوا الآن الصورة، المسألة أعطاه رهن، هذه حيلة الآن، أعطاه رهن وأخذ منه الدين، ولما قبض المال قال ترى شفت السيارة اللي عندك هذه ترى مو لي. واضح الصورة، تراها الواحد الثاني. شوف كيف قال وإن أقر أنه ملك غيره. أو الصورة الثانية أعطاه عبد رهن زين، فلما سلمها العبد وخذ المال قال شفت العبد اللي عندك هذا ترى هذا ذابح لعشرة. قاتل عشرة أشخاص يعني عليه عشر جنايات. الآن شو بيستفيد الدائن في الصورة هذه؟ سيارة مو مملوكة للمدين ولا عبد سالم من الجناية، واضح؟ بيفتك من شرحين. شو العبارة؟ وإن أقر أنه ملك غيره اللي هو الرهن يا أخوان، ها؟ قال أو أنه جنى قبل على نفسه. شنو قبل على نفسه؟ الآن لما سلم السيارة قال ترى السيارة مو لي ترى الواحد، قال هذه الآن جزاك الله خير على إقرارك، هذا إقرار ترى لك أنت يلزمك أنت بس، لكن الرهن باقي، ها؟ هو ظن أنه بيضحك عليك بيأخذ الرهن منك، يقبل إقرارك على نفسك ولكن لا يقبل فك الدين يعني فك الرهن. واضح العبارة؟ هذا معنى قوله قبل على نفسه، بمعنى إقراره لكن لا يقبل أن يفك الدين، تبقى العين مرهونة، السيارة مرهونة إلى أن تسدد ما عليك من دين. إقرارك هذا ما يعنينا بشيء، يعنيك أنت. واضح العبارة؟ قال قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه. حكم بإقرار يعني إيش؟ يعني رجع السيارة لصاحبها لأنك قريت على نفسك. واضح العبارة؟ وإلا أن يصدقه المرتهن. هذه مسألة أخرى. لو قال الدائن نعم صحيح السيارة هذه أنا أعرف أنها ليست لك، وفي هذه العبارة قالوا له أن يصدقه ويرد الرهن، يعني يرد الرهن عليه إذا صدق. أما إذا ما صدق طب في الغالب بيصدق ولا ما مصدق؟ أكيد ما راح يصدق، واحد يبي أي شيء يقبضه حتى يستوفي دينه منه، صح؟ ما راح يصدق. لكن يقول لو صدق يرد له الرهن، خلاص إذا ما دام صدق الحق له. طيب فصل الأخير. فصل وللمرتهن أن يركل ما يركل ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. نعم الآن قلنا لا يجوز الانتفاع بالرهن ولا التصرف فيه زمن وجوده عند الدائن إلا في مسألة واحدة، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، وهو جواز الانتفاع بالرهن إذا كان مركوبا ومحلوبا. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن لا يغلق على صاحبه إلا إن كان محلوبا أو مركوبا، فإن كان محلوبا سقيا أو أنفق عليه بحلبه، وإن كان مركوبا أنفق عليه بركوبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا يا أخوان؟ قالوا لأن الآن لو أعطيتك غنم رهن، الغنم هذه تبي علف ولا ما تبي؟ تبي علف. لو كان بعير يحتاج إلى علف ويحتاج إلى سقاية ويحتاج إلى حفظ ويحتاج إلى غيره، طيب وهذا أصلا مدين ما عنده شيء ينفق، لو كان عنده أصلا كان ما احتاج يرهن، صح ولا؟ طيب ايش ذنب هالمسكين الدائن يبقى الغنم عنده ينفق عليها ويعلفها ويسقيها ويسمنها وهو غير مستفيد؟ فأباحت له الشريعة أن ينتفع بها ركوبا مثل الإبل أو محلوبا مثل الغنم أو البقر. طيب الآن السؤال، بس الآن الحلب هذا مقابل ماذا؟ طيب مقابل القيام بها، العلف، الماء، السقاية، الرعاية، والركوب نفس الشيء. يعني كأن هذا من تمام العدل أن تركب واحلب وفي مقابل إيش أنك تنفق عليها، ما يجي يقول والله تعطيني بعد نفقتها. وإن زاد، نعم زاد إيش كيف ولاد يعني؟ لا لا ولاد لصاحبها، قلنا النماء كلها لصاحبه، الرهن لصاحبه، هو ليس له إلا الركوب والحلب. واضح يا إخوان؟ هذا فقط مستثنى لأنه جاء النص بها خاصة دون غيرها. طيب أرجل العبارة شيخ، وللمرتهني وإن أنفق أين المرتهن؟ وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. واحد لو سأل سؤال الآن في المسألة هذه قال طيب نفس الشيء السيارة، طيب بدل ما الغنم تحلب أنا استعملها في مقابل عبيها بنزين وأسوي لها صيانة دورية، ما رأيكم؟ تركب السيارة، تركب، إيش رأيكم؟ ها وفي تضرر في بقائها الهيئة الأمامية وشنو بعد التواير، ها إيه، ما رأيكم؟ هذه مسألة جديرة بالبحث يعني، لكن أكثر علماءنا المعاصرين أنه لا يلحق بها، لأن استهلاك الغنم في الحلب ينفعها واستهلاك السيارة يضرها. واضح يا أخوان؟ السيارة الآن تجي تبيعها ماشي 10,000 قبل الرهن، ولما تجي تسلم ماشي 200، يعني هذا مو راكبها، هذا مأجرها بعد. زين يتضرر ولا ما يتضرر؟ يتضرر. إذن القياس، قياس السيارة على الغنم على الإبل في الركوب قياس مع الفارق. نعم. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خلف الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. نعم، يقول إذا أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، إذا كان بالإمكان أن يرجع يتصرف في الرهن، أقصد من باب الإنفاق عليه، ليس يتصرف لأجل مصلحته الآن، القيام بالرهن سيارة يسوي لها صيانة، يسوي لها يبدلها تواير مثلا، ها في الحالة هذه يقول الأصل أن يستأذن، إذا أنفق عليه بغير إذن الراهن مع إمكانه، يعني إمكان يستأذن، فإنه لا يرجع، بمعنى أنه لو كان الراهن غير موجود اللي هو المدين المرتهن اللي هو الراهن غير موجود، في هذه الحالة لك أن تنفق ولك أن ترجع عليه. وإن تعذر يعني الإذن رجع ولو لم يستأذن الحاكم، ليس من شرط إذن الحاكم، لأن المرتهن يا أخوان الدائن الواجب عليه أن يتصرف بما فيه مصلحة الرهن. وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، يعني نفس الصورة قصده، يعني لو أنفق عليها بغير إذن فإنه يعني بغير إذن فإنه يرجع، يعني يرجع إذا نوى الرجوع، يعني صاحبها غير موجود، أودى عنده سيارة وهو غير موجود، بحث عنه اتصل به أرسل رسالة لا يرد عليه، والسيارة متضررة بالوقوف يحتاج أن يبدل السيارة صيانة، نقول أنفق عليها وإن نويت الرجوع رجعت، لكن لو أنه أنفق ولا ينوي الرجوع، ينوي من باب الإحسان، يرجع لما يرجع لا يرجع. ولو خرب الرهن فعمره، نفترض الرهن هنا بيت الآن خرب، هذا رهن في المدة الطويلة، فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط، إذا بإذن يرجع. الآلة يقصد المواد، يعني الآن يقول إن البيت هذا إذا عمره ما يقول له والله عطني قيمة المساح هذا، واضح، لكن يستحق أن يأخذ قيمة إيش؟ قيمة الآلة التي عمل بها، مثل اللي هو المواد اللي أدخلها في هذا البناء، لأن هذا لا يمكن عزله من البيت، يعني السميت اللي على الطوفة ما يمكن تعزله تميزه عن البيت، لكن الآلة ممكن معرفتها، شبل دريل هذا مثلا إيش بعد، ها نعم الأجرة العام، لا مو أجرة العام، الآلة ليست أجرة العام، الآلة في مظهر ليست أجرة العام، المواد التي أدخلها التي تنفصل عن البيت، المقصود تنفصل عن البيت، وحتى أجرة العامل أجرة ما تنفصل ليظهر أنها تنفصل. نعم هرب ربه، يعني دواب استأجرها وما انتهت مدة الإجارة، جاء يرجعها لصاحبها ما وجده، الآن هو بين خيارين، يهملها في الشارع ولا ينفق عليها بنية الرجوع، ينفق عليها بنية الرجوع، يقول نفس الحكم، دواب مستأجرة مثل الانفاق على الرهن، مثل الوديعة إذا كانت عنده اللي هو لا قلنا يرجع يعني معناها يرجع لصاحبه إذا نوى الرجوع أو أذن له يعني المؤجر قال ترى إذا انتهت مدة الإجارة وما أنا موجود طيب أنفق علي على هذه الأجرة وأنا أعطيك هذا إذن لكن لو افترض أنه ما في إذن واضح الصورة فأنفق عليها بنية يرجع أنفق عليها بنية لا يرجع من باب الإحسان كرم ها نقول لا يرجع هذا معناه والله أعلم والحمد لله رب العالمين.